بأنه على جميع قوات الشرطة المصرية وبلوكات النظام إن هم يسلموا أسلحتهم والرحيل عن منطقة القناة فورا، وفي حالة عدم الاستجابة هيتم استخدام القوة على الفور. اتصل اللواء أحمد رائف قائد بلوكات النظام ومعاه علي حلمي وكيل المحافظة وفؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية في الوقت ده في بيته في القاهرة، وكان رد عليهم يقتلوا حتى آخر رجل وآخر طلقة، وقال لهم القوة بالقوة. الساعة 7 الصبح بدأت المكسرة، انطلقت مدافع الميدان بتدك المبنيين، ورجال الشرطة المصرية بيردوا بالأسلحة الخفيفة اللي معاهم. سقط شهداء وجرحى ولم تتوقف مقاومة رجال الشرطة، وفجأة أوقف الجنرال البريطاني القصر ووجه انذار التاني، قال لهم الاستسلام أو مواصلة القصف. الرد أدهش الجنرال لما جاله من ضابط صغير في السن وطني ومتحمس، النقيب مصطفى رفعت اللي صرخ في وشه وقال له مش هتستلموا مننا إلا جثة هامدة. نفذ الإنجليز التهديد وأصر رجال الشرطة المصرية على المقاومة وعدم الاستسلام، أصلها معركة شرف وكرامة وعرض وأرض. استمروا في المقاومة واستمر المحتل في القصف. خلصت الذخيرة من إيد المصريين، وكانت المحصلة 50 شهيد من رجال الشرطة المصرية و80 مصاب. أما جنود الاحتلال فكان عندهم 13 قتيل و12 مصاب. باقي القوة من رجال الشرطة المصرية تم أسرهم وأفرج عنهم بعد كده في فبراير من نفس السنة. ومن الوقت ده وتخليد لبطولات هؤلاء الرجال وتخليد لأرواح الشهداء تم اعتبار 25 يناير هو عيد للشرطة المصرية. الشرطة المصرية اللي قال عنها الجنرال الإنجليزي بعد انتهاء المعركة: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فمن واجبنا احترمهم جميعا ضباطا وجنود. رجال الشرطة التي نراها اليوم هي امتداد طبيعي لتاريخ طويل من البطولات والتضحيات، العديد من المحطات التي تؤكد وطنية هذا الجهاز وحرص أفراده على التضحية بالغالي والنفيس لحفظ أمن الوطن وسلامته. السيدات والسادة الحضور الكريم، نحتفل اليوم بالذكرى 67 لعيد الشرطة، فلم يكن يوم 25 من يناير من عام 1952 يوما عاديا كباقي أيام مصر أثناء الاحتلال، وكان مقدرا له أن يخلد في تاريخ هذا الوطن وأن يظل رمزا لبطولة وفداء رجال الشرطة الذين رفضوا تسليم أسلحتهم لقوة تفوق عددهم عددا وعتادا، فلم يحنوا رؤوسهم وقواموا حتى آخر طلقة لديهم بكل بسالة وتضحية حتى سقط المئات منهم بين شهداء ومصابين. حافظين جميعا لشرف الوطن وكرامته. إن ذلك الموقف من رجال الشرطة يعبر بكل صدق عن الشخصية الوطنية للشعب المصري العظيم، تلك الشخصية التي تنشد السلام ولكنها قادرة على القتال بكفاءة إذا تطلب الأمر. وحان الوقت، شخصية تتميز بالصبر ولكنها تفيض كذلك بالإقناع والصمود في وجه الأزمات، شخصية صنعتها أحداث الدهر الطويلة وصاغتها تجارب التاريخ المتعددة وصقلها تمسك المصريين الأبدي بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته. إن رجال الشرطة أبناء أوفياء لشعب مصر الأبي، أبناء يخرجون من جنبات الأسرة المصرية يحملون داخلهم قيم هذه الأسرة ومبادئها، يحفظون عهد حماية أسرهم وأخواتهم ومواطنيهم من كل من تسوي له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والدولة، يتصدون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الباسلة للإرهاب وعناصره الآثمة، يسقط منهم الشهداء والمصابين والمصابون، فلا يزيدهم ذلك إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية سيكتب التاريخ أنها كانت من أصعب ما واجه هذا الوطن على مدار تاريخه الحديث، وسيكتب التاريخ أيضا بحروف من نور أسماء وبطولات كل من ساهم خلال تلك الفترة القاسية في حماية وطنه والدفاع عن مقدرات شعبه، فلم يرهبه الخوف من عدو ولم ترى عيناه سوى مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. وخلال تلك السنوات الماضية واجهتنا وما زالت تواجهنا صعوبات وتحديات انجسام، لعل أخطرها محاولات جماعات الظلام والشر إعاقة طريقنا ونشر الإرهاب بغرض ترويع مجتمعنا الآمن ظنا واهما منهم أنهم يستطيعون بالإرهاب تحقيق أهدافهم الخبيثة، وتقديرا خاطئا لقوة وصلابة هذا الشعب وأبنائه في القوات المسلحة والشرطة. ولهؤلاء أقول، ولكل من يعتقد أنه بمقدره هزيمة إرادة مصر وشعبها، إن هذا الشعب كريم الأصل، يمتلك بداخله حكمة تكونت عبر آلاف السنين، ولديه بصيرة نافذة تمكنه من التمييز بين الحق والباطل. هو قادر بمشيئة الله وبقوة الحق وبكفاءة جيشه وشرطته على التصدي لكل مخططاتكم والمضي قدما بثبات في معركته الكبرى للتنمية والإصلاح، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الأمل في المستقبل ولا شيء يعطل جهود التنمية والبناء والتقدم. أراهن بعمري أنا يا بلدي عمري معيش ينفع من غير ما أحب فيك حياتي باللي فيك بأمنك. يا رجال الأمن، يا فخر الوطن، يا العيون الساهرة في كل حين، يا سيوف الحق في وجه الفتن، يا أمان الدار والحصن الحصين. أنا يا بلدي عمري معيش ينفع من غير ما أحب فيه حياتي باللي فيها بأمنك عليها، يا ريت تبقيها بيا من إيدي. تحية لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، تحية لأرواح الشهداء، تحية لشعب أبي كريم أخذ على عاتقه أن يكون جسدا واحدا شرطة وجيش وشعب. انت يا سيسي راجل وتحية لكم مستمعين في جميع أنحاء مصر المحروسة التي تابعتونا على الهواء مباشرة من شمال سيناء وجنوب سيناء، شمال الصعيد وجنوب الصعيد، وسط الدلتا والإسكندرية، القاهرة الكبرى، الوادي الجديد، ومرسى مطروح. لكم التحية من فريق العمل الذي كان معكم على الهواء في هذه الاحتفالية الخاصة بعيد الشرطة 67، على هندسة الهواء صفاء مهدي ورباب فكري. من غرفة كنترول الإذاعة سمير فرج وسامي عبد الرازق. الإشراف الهندسي مهندس إسلام خليل. رئيس التحرير سعد مسعود. أمام الميكروفون كانت معكم سحر سالم. الإشراف على التنفيذ للزميل جمال مسعود. والإشراف العام على فترات الضم للإعلامي أبو العيلة حبيب. من راديو القناة بالإسماعيلية قدمنا لكم فترة الضم الموحدة للشبكة الإقليمية. انفصلت الآن مستمعينا الكرام موجة الإسكندرية عن الشبكة الإقليمية، والآن نتابع الرحلة مع البرامج والفقرات. وأماكن ليا فيها ذكرى ما بتتنسيش، دايما عشاق جمالك بيسيبوا الكون عشانك ويعيشوا بحر قلبك إحساس ما بينتهيش. الإسكندرية تقدم المجلة الصحية. الإعداد والتقديم فاطمة شاهين. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وهذا العدد الجديد. نبدأ هذا العدد بمحاربة تسوس الأسنان بلقاح جديد. نتعرف بعدها على حقوق المرضى. بعدها دراسة تؤكد أن الشاي يحمي عظام المسنين من الكسر. ثم نختتم العدد بأهمية فيتامين سي. لقاح لمحاربة تسوس الأسنان. تمكن علماء من جامعة ووهان الصينية من تطوير لقاح جديد قادر على محاربة تسوس الأسنان. ويقول العلماء إنه خلال الأبحاث والتجارب المطولة التي أجريناها على الفئران تمكننا من التوصل لبروتين هجين يتكون من جزئين أساسيين، الأول تم استخراجه من بكتيريا معوية، أما الجزء الثاني فقد حصلنا عليه من البكتيريا العقدية التي تعيش في تجويف الفم وتسبب تسوس الأسنان. هذا وأكد أن التجارب السريرية التي أجروها على حيوانات التجارب أثبتت فاعلية هذا اللقاح في محاربة تسوس الأسنان لديها، فيما يتم العمل الآن على اختبار تلك المواد لاستعمالها مستقبلا كلقاح للبشر. ويعتبر التسوس من أخطر المشاكل التي تتعرض لها الأسنان والتجويف الفموي، حيث يحدث نتيجة لتجمع بقايا الطعام في الفم وتحولها بفعل البكتيريا إلى أحماض تذيب البنية الخارجية للأسنان وتؤدي لتلفها وظهور الخراج والتهابات خطيرة. ما هي حقوق المريض؟ اليوم هنتكلم سوا على ما هو حقوق الناس اللي بتكون مريضة وبتحاول انها توصل للخدمات الصحية ومتعرفش امتى تروح الخدمات الصحية، امتى تطلب علاج، امتى تطلب نصيحة، واذا عرفت ما بتعرفش تتوجه لمين بالذات تاخد النصيحة دي. فلما احب اتكلم على الموضوع ده احب اتكلم الاول ان الانسان لما بيشعر باي توعك صحي حتى لو هو بسيط لابد ان هو يفكر انه يطلب النصيحة الطبية. ف في بعض الحالات الناس بتستكسل انها تروح للمستشفى وتفضل انها تسأل الصيدلي على اخد ايه عشان اعالج الرشحة او اعالج الكحة وكذا، بس دي طريقة مش سليمة، لان من حق المريض هو المعرفة. فالمهم في المعرفة ان هو يعرف الحالة بتاعته من ناحية الصحية، ويقدر يعرف برضو من خلال التعامل مع الطبيب ما هي الاعراض اللي ممكن تسبب له اي مشاكل في المستقبل من الحالة الصحية بتاعته. فأهم حاجة ان الانسان لما يجي يفكر ان يروح مستشفى يختار المستشفى اللي يكون ملائمة للشكوى بتاعته. يعني اذا انا بشتكي من حاجات في الصدر، عندي كحة، عندي رشحة، عندي كذا، افكر ان انا اروح في المستشفى على مكان الامراض الصدرية. بشتكي من حاجات في الجهاز الهضمي زي اسهال او قيء او وجع في البطن، لازم اروح لدكتور امراض بطنة. فبالتالي ان انا متوجه للمكان اللي انا حاسس ان انا ممكن اقول الشكوى بتاعتي، ده احد الحاجات المهمة اللي تقدر تخليني اخد الخدمة بطريقة اسرع شوية. الى جانب ان المريض لابد يبقى فاهم حقوقه في تقديم الخدمة، لابد ان هو لما يروح مستشفى يتأكد تماما انه من حقه ان يسأل على التعقيم، درجة التعقيم في المستشفى. لما يجي يفكروا انهم يدوا له حقنة، لابد ان هو يتأكد ان الحقنة دي مفتوحة قدامه وانها استعمال واحد، مجرد ما بيستعملها هو نفسه يتأكد ان هم متخلصوا منها بالطريقة الامنة. لما يكون في عنده مشكلة فيها جرح او فيها نزف او فيها اشياء من هذا القبيل، لابد ان يتأكد ان اللي بيقدم له خدمة يكون لابس جوانتي، يكون معقم الادوات اللي بيستخدمها معاه، ان يكون نايم على مكان يكون نظيف، يكون في ملايات نظيفة، بحيث ان هو لا يتنقل له عدوى ولا هو ينقل عدوى للاشخاص الاخرين. كمان من حقوق المريض ان الدكتور لما يتكلم معاه عن حالته لابد ان هو يكون عنده الحرية انه يسأل. ما ينفعش ان الدكتور يقول للمريض انت عندك كحة وخد الدواء ده 1-2-3 وثلاث مرات في اليوم وانتهينا على كده. لابد ان هو يكون عنده الحرية انه يسأل الدكتور، طيب انا المرض ده هيستمر معايا قد ايه، وهل له اعراض جانبية ولا لا، هل الدواء ده لو حصل منه مشكلة هرجع لك ازاي، هل المرض اللي عندي ده معدي ولا مش معدي. فلابد ان يكون فيه فترة تنفع فيها الحوار ما بين المريض وما بين الطبيب، لان ده احد حقوقه في المعرفة، والمعرفة دي جزء كبير منه حماية. الحاجة الأخرى المفروض المريض يبقى عارفها إن هو لما يبتدي يشتكي من أي مرض لابد إن يفكر إن يعمل فحوصات طبية في الأول. لكن ما ينفعش إن أنا أجي أنصح المريض أقول له أنا جات لي الحالة دي قبل كده روح اعمل كذا. لابد برضو الفحوصات الطبية دي يكون كمان الدكتور هو اللي كتبها لي، علشان تبقى بس خاصة بالحالة بتاعتي، ما احتاجش ان انا اصرف مصاريف زيادة على فحوصات طبية انا مش محتاجها. الحاجة التانية اللي احب اتكلم معاكم فيها هي ان الدكتور ده مفروض ان هو صديق. لازم نشيل من ذهننا فكرة ان الدكتور موجود في مكانه بس علشان ياخد فلوس او علشان يشوف الحالات بسرعة وينتهي عشان وراه شغل تاني. لا، الدكتور عنده استعداد ان هو يتكلم وعنده استعداد يعمل حوار، طالما ان المريض ده بيطلب منه الاشياء دي بلطف، وهو كمان عارف انه صديق ليه، فبالتالي يبقى المعاملة بالمثل بينهم وبين بعض. الحاجة التانية ان احنا لازم يبقى عندنا ثقة في المستشفيات الحكومية. مش زي ما بنسمع دايما ان المستشفيات الحكومية دي فيها فوضى او فيها اهمال، لا، في كتير قوي من المستشفيات الحكومية على مستوى عالي جدا من الخدمة، فيها اجهزة كتير غالية ومفيدة ومش موجودة في اماكن اخرى، وما زالت الخدمة في المستشفيات الحكومية ارخص كتير من الخدمة في المستشفيات القطاع الخاص. الدكتور اللي بيشتغل في المستشفى الحكومي تأكدوا ان هو نفسه الدكتور اللي بيشتغل في القطاع الخاص، هو بيشتغل في ده جزء من وقته وفي ده جزء من وقته، اذا الخدمة اللي بيأديها هي لانه علمه ما تغيرش من مكان لاخر. في حاجة مهمة كمان احب اوجهها نصايح للامهات، ان اهم حاجة ان الطفل ما يجيلوش حرارة. اذا الطفل شعرت ان درجة حرارته ارتفعت، اهم حاجة اعملها له، اهم وقاية اعملها له، ان انا لازم انزل درجة الحرارة دي، انزلها بمية عادية من الحنفية اعمل بيها كمادات، او ممكن مية بخل اعمل بيها كمادات، واذا انا عندي ادوية بتخفض الحرارة لابد ان انا اخفض حرارة الطفل الاول قبل ما افكر ان انا لا اروح بالمستشفى او اكلم الطبيب، لابد ان انزل درجة حرارة الطفل، لان دي اخطر حاجة ممكن تصيب اجهزة كتير عند الطفل تؤثر عليه على المدى الطويل بسبب ارتفاع درجة الحرارة. فالامهات لابد ان هم ينتبهوا للاطفال ان هم لما بيشتكوا اي شكوى لابد ان هم يروحوا لدكتور متخصص. اذا هو الطفل ده في بداية حياته يعني عمره شهور، لابد يروح لدكتور متخصص في سن الولادة او حديث الولادة. اذا هو اكبر من كده يروح لدكتور اطفال، ما يخلطوش بين الاثنين، لان الدكتور بتاع حديث الولادة بيختلف عن دكتور الاطفال. والحقيقة ان التخصصات الطبية اصبحت دقيقة جدا، بحيث ان في التخصص الواحد ممكن يبقى دكتور اطفال خاص بامراض الاعصاب، دكتور اطفال خاص بالجهاز الحركي، دكتور دكتور أطفال خاص بحديث الولادة، فلابد أن أنا لما أروح لمكان أفكر وأسأل إيه أكتر واحد مناسب أنه يكشف علي عشان أتأكد أن الخدمة اللي أنا أخدتها فعلا مناسبة للحاجة اللي أنا بشتكي منها. كان معاكم الدكتورة زينب حيدة، استشاري النساء والولادة وحاصلة على الدبلوم حقوق الإنسان. الشاي يحمي عظام المسنين من الكسر. أكدت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من أستراليا أن عظام محبي الشاي هي أكثر متانة ممن لا يتناولون الشاي. واستنادا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون بإدراج الشاي في قائمة المواد الغذائية المفيدة للوقاية من الكسور نظرا لفعاليته العالية. وتابع فريق البحث خلال 10 سنوات اشترك في الدراسة 1200 رجل وامرأة، كان متوسط أعمارهم عند بداية الدراسة 80 سنة، وكانوا يسجلون بشكل دوري كل ما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات التي يتناولونها. وخلال هذه السنوات العشر سجل وقوع 288 شخص، سجل 128 حالة كسر في الحوض. ولكن تبين أن الذين كانوا يتناولون 3 أكواب من الشاي أو أكثر يوميا هم من انخفضت نسبة الكسور بينهم بنسبة 30% مقارنة بالآخرين. وبحسب رأي الخبراء، فإن المواد الفلوفونيدية الموجودة في الشاي تجعل العظام أكثر صلابة، لأنها تعجل عملية ولادة خلايا جديدة وتبطئ عملية تآكل الخلايا القديمة. فيتامين سي أهميته وأهم مصادره. فيتامين سي من الفيتامينات المهمة جدا لمناعة الإنسان، يسبب يعني وجوده في مصادر الغذاء الكثيره الموجوده سواء الخضار او الفواكه، انه بيدعم المناعه بتاعه جسم الانسان بصفه خاصه. نقص فيتامين سي اولا بيسبب ضعف في مناعه الانسان ضد الامراض المختلفه وخاصه امراض البرد الانفلونزا. نقصه كمان بيسبب انيميا وبيسبب مشاكل في الاوعيه الدمويه، بيخلي الاوعيه الدمويه الدقيقه ضعيفه وسهله انها يحصل لها يعني تكسير، وممكن انها ساعتها نعرف عنده نقص الانسان في فيتامين سي نتيجه وجود زي حاجات زي بروز او زرقان في مناطق معينه نتيجه فرقعه اللي هي الاورده او الصغيره الشعيرات الدمويه الدقيقه يعني. نقصه كمان بيسبب زي ما قلنا ضعف في المناعة، بيسبب مشاكل في الأسنان في اللثة، بيحصل لها يعني زي نزيف خفيف كده. كمان بيسبب عدم التئام الجروح بصورة يعني كويسة، يعني تلاقي ان الجرح اللي بيحصل له اللي عنده نقص فيتامين سي بيبقى عنده عدم القدرة على التئام الجروح بصورة سريعة يعني. طب يا دكتور، مصادر فيتامين سي يعني بيتوفر في ايه في المأكولات؟ فيتامين سي لأهميته موجود في معظم المصادر الغذائية المفيدة في غذائنا، ربنا سبحانه وتعالى حطه في معظم الفواكه والخضروات. الفواكه بالذات احنا معروف طبعا عندنا فيتامين سي موجود في الفواكه الحمضية زي البرتقال والليمون والجريب فروت، وكذلك بيبقى موجود بكثرة في الجوافة. ده بالنسبة للفواكه. أما بالنسبة للخضروات ففيتامين سي موجود في الطماطم، موجود في القرنبيط وفي البروكلي اللي هو القرنبيط الأخضر، موجود كمان في معظم الخضروات المتداولة يعني بس بنسب صغيرة. طب يا دكتور، بالنسبة للفاكهة اللي حضرتك أشرت إليها متوفر فيها فيتامين سي، يعني بيحذر على مرضى القرح، قرح المعدة والقولون، إن هم يتناولوا اللي هي الحمضيات اللي هي الليمون البرتقال. الفيتامين سي اصلا يعني طبيعته حمضيه، يعني هو اصلا مركب من حمض الاسكوربيك، وبالتالي تناول الحمض ده بصوره كبيره هو معاه بيبقى سيتريك اسيد او حمض السيتريك اللي بيبقى موجود في الفواكه الحمضيه، بيسبب مشاكل للناس اللي عندها قرحه. البدائل بالنسبه لهم الجوافه اقل ضررا في هذا الموضوع، وكذلك الفراوله وبقيه بقى الخضروات اللي موجوده اللي بيبقى فيها فيتامين سي بكثره ما بتسببش لهم مشاكل خالص. طيب بالنسبه لمرضى السكر، البرتقال بيبقى عالي السكر، يستعيد عن الفاكهه دي بايه؟ الخضروات، معظم الخضروات الطازجه بيبقى فيها فيتامين سي بصوره يعني مش كبيره لكن كافيه ان الجسم ياخد احتياجاته اليوميه منها. تناول فيتامين سي عن طريق الاقراص او الكبسولات هل ممكن يكون بيدي نفس النتيجة اللي بيديها الفاكهة والخضار؟ لا يمكن أبدا أن تكون المصادر التعويضية نتيجة تعاطي الأقراص أو الحبوب اللي بتحتوي على فيتامين سي، لا يمكن أنها تدي جسم الإنسان احتياجه الطبيعي. المطلوب أن الحاجات دي تخش جسمنا في صورة طبيعية زي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، سواء كانت في الفواكه أو الخضروات أفضل بكثير. اللي ما بيقدرش أن هو يأكل ممكن أن احنا نبقى نديله الفيتامينات دي في صورة حبوب أو أقراص. إيه الكمية المطلوبة لكسب الجسم فيتامين سي خلال اليوم؟ لو احنا اخدنا يعني بالجرامات هيبقى ساعتها احنا بنحصر التعاطي في الحاجات دي في صورة الكبسولات والكلام ده، وبالتالي الجرعة بتاعت الكبسولة نفسها بتبقى كبسولة واحدة يوميا. لكن الفيتامين سي بالنسبة للحصول عليه يجب ان احنا ناكل كمية متوازنة وكبيرة من الفواكه والخضروات، يعني اللي الجسم محتاجه منها هياخده، اللي مش محتاجه منها هيطرده، بعكس ان احنا ناخده في شكل اقراص وكده الجسم لما بياخده بياخد كفايته منه لكن ما بيعرفش يتخلص منه بصورة يعني جيدة، وبالتالي يحصل مشاكل بسببه. يعني تقريبا في اليوم يعني الشخص يأكل كام برتقانة مثلا في اليوم تديله فيتامين سي المطلوب؟ لا يقل عن 3 حصص في اليوم، يعني 3 حصص أو 4 حصص في اليوم يعني هتبقى أكثر من الكمية المطلوبة حتى، لكن هتفيد الجسم. ده يعادل 3 برتقانات تقريبا. بس طبعا الكلام ده مش عند الحاجة ليه، هو لما يحصل دور برد أو حاجة بيبقى محتاجين فيتامين سي أكثر من اللي الجسم محتاجه يوميا، وبالتالي يبقى لازم الكمية دي تتضاعف كده. في ختام اللقاء بنشكر دكتور إسلام يقودي استشاري التغذية العلاجية. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وشكرا لزميلة إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم لكم مني أطيب المنى بدوام الصحة والعافية إن شاء الله. المجلة الصحية. الإعداد والتقديم فاطمة شاهين. إذاعة الإسكندرية تقدم الحنان والأمان. أنا في حضنك يا أمي بحس بالأمان، أيوة بحس بالأمان. الحب والدفء. أمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة قلبك يا أمي. أعز الناس حسك في الدنيا بيدينا الإجابة ويعلمنا الحقيقة. أعز الناس هبة قاسم. من دعاء أمي لأبنائها: اللهم ربي أدعوك باسمك الأعظم أن تمن علي بصلاح أحوال ذريتي، اللهم أمدد في أعمالها مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربي لي صغيرهم وقوي لي ضعيفهم واشفي لي مرضهم. مستمعين الأعزاء، بهذه الكلمات الطيبة وهذا الدعاء النابع من القلب من الأم لأبنائها نبدأ لقاءنا معكم هذا الأسبوع مع الأم الحاجة سعاد من داخل إحدى دور المسيحيين في إسكندرية. الحاجة سعاد الدار منذ 20 سنة بعد أن سقطت بحمام بيتها بدمنهور بعد وفاة الزوج، لم تنجب طيلة حياتها لكنها قامت بتربية طفلة يتيمة حتى كبرت والحمد لله وتزوجت وأنجبت، وهي الآن تعيش بمحافظة البحيرة. الحاجة سعاد انتقلت بعد أن سقطت بحمام البيت إلى هذه الدار، وهي الآن سعيدة والحمد لله بتواجدها بالدار ومعها الجليسة الأخت مجدة محمد، هي أيضا أم مكافحة تكافح من أجل أولادها، وهي في المرحلة هنا تتمنى زواج ابنها. نلتقي معهما في الفقرة. واجري عليها واحضنها ساعتها بقى معاها الدنيا. سعاد انت بقى بتعتبري بقى الاخت ماجده بقى دي كانها بنتك حبيبتك بنت حبيبتي بقى بتحبيها طبعا بحبها ما اقدرش اتكلم عنها بتقعد تحكي لك بقى الحكايات اللي هي حكيتها لنا دلوقتي بتكلم كتير بقى ما تبطلش كلام محتاجه حد يعني وانا اسمعك بتحتاجي حضرتك حد يتكلم معاكي هي حكي ذكريات يعني الوحده وحشه برضو الناس على الناس رحمه اكيد اكيد طب هنا فيش جيران ليكي بيخبطوا عليكي يقعدوا معاكي في الاوض يصحبوكي كنا يعني احنا متعودين بالليل بعد صلاة العشاء نطلع نقعد بره في الانتري حلو قوي كنا مع بعض كده حضرتك مع ماجده ماجده بقى بتكون نروح تمين الصبح في حد بقى بيستلم بعد كده بعد كده بتمسكني واحده ام كمال برضو بتحبيها زي ماجده ولا ماجده اكتر لا كلهم زي بعض الحمد لله يعني معاملته معايا مريحه جدا الحمد لله طبعا يعني ما بيضايقونيش طبعا حضرتك اللي بتدفعي الجريسة على حسابك ولا الدار اللي بتدفع لك؟ طبعا لا انا المتحمديه يعني ما بقاش ده تبع حساب الدار لا لا حضرتك اللي بتدفعي على حسابك على حسابي ده بالاضافه اللي بتدفعي للدار الدار بتاخد كل حاجه يعني الجريسة وكل حاجه يعني بتحاسبي الدار وهم بعد كده يحاسبوكي صح كده ماجده يعني حضرتك بتاخدي اجرتك من اداره هم من الاداره تحت بالاداره مش من ماما سعاد لا ماما سعاد من الاداره تحت من الاستاذ اسلام الخزري بيقبضنا فول لنهايه الجلسات ايوه والحمد لله الاجر بيبقى معقول وبيساعدك لا في المعيشه الاجر حلو الحمد لله معقول الحمد لله نحمد ربنا الحمد لله الحمد لله في قرش زياده برضك هنا بنمسك حاله ثانيه واحده مثلا زي حاله يعني زميلتي جريسه اجازه مثلا النهارده بستلم انا مكانها طبعا بيبقى زياده برضك اجر زياده تاخد اليوم بتاعها اللي هي غايبه والحمد لله نحمد ربنا شكر على فضله طالما بناكله ونشربه والحمد لله ومحدش عايز حاجه مستوره الحمد لله على بابنا عايز حاجه الحمد لله هو ده اللي انا عايزاه من الدنيا يا رب يا رب كاملة بالستر يا رب ويطمنك على ابنك برضه الحمد لله والله العظيم مش عايزه يعني مش على حاجه حاجه بتاعت ربنا والعمر واحد قد بس اللي مش عايزه يجري لي حاجه الا ما جوز ابني لا ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعمر طيب قوي وفي حاله وغلبان ربنا يطمنك عليه يا رب وكل الحاجه الحلوه بتعمليها مع ماما سعاد هنا اكيد هتلاقيها تقعد لك مع ابنك يا رب ان شاء الله حبيبتي وضحكها وكل حاجه اعملها لها والله اللي هي عايزاه تحت رجليها تساليها ولا الحمد لله بحبها جدا ما هي بتقول بنتي مش كده مش كده حاجه سعاد انت بتدوري على ايه حضرتك في الاوراق قوي كلهم كويسين يا رب يا رب الله يخليك في عند حضرتك بقى صور وذكريات بقى بتطلعيها تتفرجي عليها وتكوني حد وحشك من حبايبك هما بيكلموه في التليفون انا معايا هنا صور صور ولد بنتي ايوه طلعيها بقى لما يوحشوكي طبعا حلوه برضه الصور حلوه تبصي فيها بقى وبسيهم كده حبايبي بقى حبايبي يا رب معايا ولاد اختي برضه كويسين قوي برضه ايوه واولادهم كمان بقى الصغيرين برضه كويسين يا رب يعني اولاد بنتك لهم احفادك فعلا يا رب بقى كبار منهم بقى يزوروا حضرتك عشان حضرتك قلتي صغيرين بس هم اللي بيجوا الولد الصغير يقول لي يا ماما ساعات هتجيبنا امتى بابا هيجيب عربيه هنجيب عربيه ونروح نجيبك عشان تقعدي عندنا ده الولد الصغير اللي هو عنده 10 سنين بابا يجيب عربيه وتيجي عندنا وتقعدي عندنا قال له ان شاء الله ما تنجح كده هو حافظ القران كله دلوقتي ما شاء الله وطلع الاول على المدرسه وواخد جواز ما شاء الله عليك يعني هو نفسه بقى حضرتك تيجي فعلا تقعدي معاه شويه طبعا نفسه وحضرتك ممكن تعملي كده فعلا يعني ولا صعب ما بقدرش بقى يعني انا كنت بمشي على الكرسي 4 شهور بمشي بقى الكرسي كنت عند اختي وبعد الكرسي بقى كرسي متحرك تقصدي حضرتك كرسي متحرك كرسي متحرك دلوقتي لا بتستعملوش تفضلي مشايه مش كده بالمشايه بقى طب كويس ده برضو يعني يخلي فيه برضو لياقه شويه العلاج الطبيعي بقى 4 شهور وانا على الكرسي ده عملتي علاج طبيعي حضرتك على طول بقى الحمد لله وبعدين ابتديت بقى امشي بالمشايه بعد الكرسي حتى لما بقيت امسك المشايه مش عارفه امسكها مش عارفه اقف ايوه وجوز اختي بقى يمسكني اقول بس اقف امسكي المشايه امسكي بس انا ماسكك واجي امشي اقول له حنق يقول لي ما تخافيش انا ماسكك اهو ضحكي يعني حط صدره وظهري وانا سندكه لما تخلي بعد كده بقى بالعكاز عصاية بعد كده ماشي خلاص وقدرت ماشي بالعكاز ده والدكتور قال لي بقى ده ما تسيبوش العكاز لحسن تقع تتكسري ما لكيش وراك بعد الشر عليك بعد الشر عليك الحمد لله بقى بمسك المشاية وراح الحمام ويا ربي ما نقع بعد الشر عليك بعد الشر عليك يا ربي ما نقع ربنا يديك الصحة يا رب والحمد لله ربنا يديك الصحة وحضرتك بتجهزي لماما سعاد كل حاجة هي عايزاها بقى اللي هي عايزاها تحت رجلها يجي الصبح عايزة تشرب عايزة يجي الصبح الساعة 8 حضرتك بتبقى نايمة بتقول لي يعني تخشي مش عايزة اسمع دبة النملة تخشي تنامي جنبي بنقومه سوا 9:30 10 بنقومه تخشي هي الحمام حضرتك بتشطف وتتفضى وتطلع على البسها البطل وحط لها الفطار بتاعها افطره لها الغداء شيل لها الفطار افطر انا خلاص بقى مش عايزه اي حاجه تاخد العلاج بتاعها بعد كده انا بقى ايه اصرف اللي ورايا البيت اروق اعمل نقعد على كده هي بقى تقعد تقرا قران اقعد بقى ايه اتفرج على التلفزيون تيجي بقى ميعاد الغدا تتغدى انا اتغدى وتتغدى بعد العصر ما نصلوا ننيموا على كده تريحوا شويه نقوموا بقى ايه نصلوا المغرب ونصلوا العشاء دي حياتي عليها يا رب طمني باول حضن احضني خد من عمري واديها وخليها يا رب تعيش حياة جميلة بسيطة تحياها الحجة سعاد داخل هذه الدار ما بين الصلاة وقراءة القرآن والراحة والنوم وحديث الذكريات بعد الاستيقاظ من النوم الحديث الذي لا ينقطع إطلاقا حفظها الله وأنعم عليها من خيراته وبركاته وعلى كل أمهاتنا وآبائنا في رحلة حياتهم وعطائهم بكل الحب لأعز الناس لدينا الآباء والأمهات وكبار السن في المجتمع من حولنا نختم لقاءنا معكم هذا الأسبوع الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء جديد شكرا للزميل مدحت رمضان من الهندسة الإذاعية أعز الناس مع هبة قاسم هنا الإسكندرية أحلى حاجة فينا إننا بنحبها وبتحبنا مصر اللي فيها عشنا الحياة إحنا لها وهي لنا غالية يا بلدي غالية يا بلدي إعداد وتقديم ماجي جمال الدين مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج يسعدنا في حلقة اليوم أن نلتقي مع الأستاذ محمد أبو عوف أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب أنا سلام بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين الكرام بخير يا رب أستاذ محمد حضرتك بتعمل في مجال الغناء كما يستر مظبوط مظبوط أيوة أستاذ محمد في البداية لما بتسمع كلمة مصر بتحس بإيه أو بشايفها إزاي طبعا ما ننكرش أن مصر ديت هي بلدنا اتولدنا وعشنا فيها شفنا فيها حاجات جميلة جدا طبعا ممكن نكون احنا مش من الجيل العصر انتصاراتها بس فرحنا بيه وكدوري في مجال الفن طبعا كان كل مرة احنا بيبقى لنا الدور المميز ان احنا اللي بننقل الناس فرحة النصر فرحة الاعادة القومية عبارة عن احساس الناس دايما يعني ما الناس ما بتحسش بالحاجات ديت غير عن طريق الغنى اللي احنا بنقدمه لما بنغني للبلد وبنغني للعمل وبنغني للنصر تمام حضرتك بتشوف قد ايه تأثير الفن على الناس في نقل الحماسة بتاعتهم في يعني الاحساس بالانتماء الولاء لمصر عايز اقول لحضرتك اصلا يعني ان الفن اصلا في الوقت بتاع الحرب كان مساهم بقدر كبير. يعني ما نقدرش ننسى ان حد زي سيدة ام كلثوم، الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، دي ناس من قبل حرب 73 كانوا بيعملوا حفلات وبيجوبوا العالم كله حفلات تحت اسم المجهود الحربي دعما للقوات المسلحة. ما ننساش ان فرحة النصر عشناها او اللي عاشوها على اغنية استاذ عبد الحليم بسم الله الله اكبر والاغاني الجميله وخلي السلاح صاحي. الفن دايما هو الصوره المفرحه لاي حاله من الحالات. اكيد. طيب بمناسبه مصرنا الغاليه وبلدنا الغاليه، حضرتك هتهدي لمصر النهارده ايه؟ هتغني لها ايه؟ انا هدي لهم حاجه خاصه يمكن لاول مره تتعرض في اي وسيله اعلام، وده حصريه بقى لحضرتك. يعني شرف اذاعه اسكندريه. اهلا. هي اغنيه وطنيه، كلمات الشاعر الشاب احمد الرفاعي شاعر جامعه اسكندريه والحاني انا، وبيأديها معايا بعض اعضاء الفرقه. افرحي يا مصر بلدي اللي جاي الصيد كفاح، كل واحد قام يدندن يلا حي على الفلاح. افرحي يا مصر بينا عودنا رافعين الجباه، احنا ربان السفينة وانت شريان الحياة. اوعديني ان ابقى رجلك وان ملكيش حد غيري، بالقعري العافية ناطف حد شغال شغل ميري. ازرعي بجيل السنابل عدي للبر المقابل، مهما هتقابلي في قنابل على بركة المولى سيري. اوعدك مصر الابية ابقى حمال الاسية وابقى قد المسؤولية، وابني من اول جديد والندى دافع عن تراثك عن مبادئك عن عاداتك، وان اسدد مديوناتك لاحتياطي كمان يزيد. الله ما شاء الله يا استاذ محمد. طيب استاذ محمد، النهارده الكلمه اللي بتوجهها لكل مواطن بيسمعنا من خلال مايكروفون اذاعه اسكندريه، من اجل يعني العطاء لبلده بدون حدود وبدون ما يستنى مقابل، بتقول له ايه؟ بقول وبكرر دايما التغيير مش تغيير أنظمة، مش تغيير حكومات، مش قرارات جمهورية أو قرارات سياسية. التغيير بيبدأ من جوانا إحنا. التغيير إحنا لو كل واحد أتقن عمله، لو كل واحد اشتغل بجهد اشتغل بتعب حب اللي هو بيعمله، أكيد الوضع بيتغير. يعني ربنا بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طول ما إحنا التغيير من جوانا هنتغير، لكن إن أنا أفضل قاعد منتظر غيري يتحرك علشان أنا أتحرك، ما هو ده لو ده انتظر وده انتظر وده انتظر محدش هيتحرك. لكن خليني أنا اللي أبدأ بالحركة، خليني أنا ثمرة بداية العمل وبداية الكفاح. غالية يا بلدي، إعداد وتقديم ماجي جمال الدين. يا مصري يا مين قادر سبحانه يقوينا يكبر بخاطرنا ويا نحن معكم أصدقاء المستمعين على الهواء. مستمعينا الكرام، هذا عرض لما لدينا من برامج وفكرات خلال هذه الفترة. إن شاء الله بعد قليل يحين موعد نداء الحق أذان العصر، بعد أذان العصر لنا لقاء وعدد جديد من مجلة الأخبار. مجد الإسكندرية الساعة 3:30 إلى 5:30، جدد حياتك مع مها محمود. الساعة 4:45 إشارة خطر وشهد حلمي، أنا بحراوي مع ميرفت ومجدي في الرابعة إلا 10 دقائق، ثم تقدم نشوى حسين بريق الذهب. موجز الأنباء الفرنسي الساعة 4 والساعة 4:05 لغاية 4:30 إن شاء الله لنا لقاء مع غناء وطني لفايزة أحمد، قاهرتي شارع الأمل وبحبك يا مصر. مجلة البحيرة الساعة 4:30 مع نيفرتيتي وصبري. موجز الأنباء الساعة 5، الساعة 5:10 محمد عبد الحليم والرياضة في أسبوع. حياتنا اليومية في الدراما المصرية الساعة 5:30 والساعة 5:30 إلا دقيقتين يحين موعد نداء الحق أذان المغرب. أصدقائي وصديقاتي، لهم لقاء أسبوعي مع أصدقاء دوت نت الساعة 6:15 حتى تمام 6:00، موعد الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، والتي يتخللها نداء الحق أذان العشاء النهاردة إن شاء الله الساعة 7:50. وفي السابعة إن شاء الله المسلسل اليومي جوهرة الحلم البنبي مع أحمد درويش ودعاء حسني. يا حلوة الإيد الشغالة الساعة 7:15 والساعة 7:30 الفترة الإخبارية الرئيسة للأنباء. أيضا من برامجنا وفقراتنا أصدقائي المستمعين، الساعة 8:30 لنا لقاء مع ضيوف اسكندرية سوزان زكي. الساعة 9:30 مجموعة من الأغنيات حتى 10 دقائق في ميناء وسفينة مع نجوى رياض. والساعة 10:10 فاسألوا أهل الذكر سمية لطفي وأمل درويش. قريتي الساعة 10:30 و10:30 موجز الأنباء، يلي الصحافة في عيونهم فتمثيلية السهرة التي تستمر حتى 1:45، موعد موجز الأنباء فدعاء فالقرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. الكرام، من يحافظ على قراءة سورة البقرة لمدة طويلة متواصلة سيرى في حياته عجبا، وفي جسده شفاء، وفي رزقه زيادة، وفي صدره انشراحا، وفي عمره بركة. من يحافظ على قراءة البقرة صارت لقلبه الأفراح مجاورة، والخيرات على حياته متكاثرة. فكن أنت من أهلها، ستأنس بها، ستعشق قربها، ستشتاق إليها. من يريد أن تحقق كل أمنياته وتزيد له البركة في حياته وتفرج عنه كرباته وتزيد حسناته، عليه بسرد سورة البقرة أن تكون له على الأقل وردا شهريا. تكرار قراءة سورة البقرة يجلب للعبد خيرات لا حصر لها، ويدفع عنه شرورا لا علم له بها، وفيها منافع لا يستغنى عنها أبدا أبدا. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق أذان العصر. وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمد فريحي رحمه الله. ونوجه نداء السادة المستمعين إلى أن موعد أذان المغرب يحين بمشيئة الرحمن في 5:30 إلا دقيقتين. والآن نستأنف الرحلة مع البرامج والفقرات. هنا الإسكندرية. مع نهاية الأسبوع نسطر صفحات ونطوي أخرى في مجلة الأخبار. مجلة الأخبار، أسرة التحرير مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع عدد جديد من مجلة الأخبار. افتتاحية العدد. الزمن يغير فيك أشياء كثيرة، مفاهيمك، قناعاتك، اهتماماتك وأفراحك، لكن إياك أن يغير فيك أمورا لا تقبل التغيير، مبادئك، طيبتك وأخلاقك. لقاء العدد مع كلمة دكتور شريف سعد، مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي. نرحب بإذاعة إسكندرية في استاد إسكندرية. لو اتكلمنا عن استاد إسكندرية وتاريخ إنشائه، هنقول إن استاد إسكندرية أحد أسباب إنشائه هو استضافة أول دورة ألعاب أمم إفريقية 1929. يمكن دي بسبب بعض ظروف الاستعمار ما تنفذتش، بس ده كان أحد أسباب إنشاء استاد إسكندرية. استاد إسكندرية استضاف ثلاث بطولات من الأربعة اللي استضافتهم مصر عام 1974 و1986 و2006، وإن شاء الله دي المرة الرابعة لاستاد إسكندرية تستضيف مجموعة من مجموعات كأس أمم إفريقيا. استاد إسكندرية آخر مرة تطوير تم في 2017 مع افتتاح البطولة العربية، وكان لنا نصيب للأسف فيها الحمد لله، خدنا حوالي ما يقرب من 75% من البطولة. مجموعة كانت صعبة جدا، خدناها في نادي مجموعة الزمالك بالإضافة قبل النهائي، والنهائي كان على استاد إسكندرية. لو اتكلمنا على استاد إسكندرية، الساعة بتاعته 15 ألف تقريبا. تم تطوير بعض المرافق في التطوير الأخير دوت. احنا قلنا على مدرج الإعلاميين تم تطويره، تم إنشاء استوديو تحليل أول مرة في استاد إسكندرية أو في استادات مصر كلها، مركز إعلامي تم تطويره، مركز صحفي تم تطويره، تباني المعتقين بقت 6 كباني مجهزة ومكيفة على أعلى مستوى. ده بالنسبة للشق الإعلامي. الشق الجماهيري عندنا مدرجات الدرجة الأولى، وعندنا مدرجات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، وعندنا المقصورة الرئيسية، وعندنا الفي آي بي مكيفة، دي تم إنشائها في 2017، وعندنا قاعة VVIP اللي هي القاعة الملكية. استاد إسكندرية طبعا بالنسبة للاشتراطات الأمنية ومستوفي الاشتراطات، عندنا البوابة 14 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير، الكاميرات المراقبة جميع الأبواب وجميع المدرجات، وكنترول روم للتحكم في هذه الكاميرات، أنابيب الخارجية لدخول الجمهور. يمكن في بعض الحاجات بس اللي ناقصاها اللي احنا قلنا عليها، احنا كان عندنا لجنة الخميس الماضي، اللجنة دي كانت بتشوف متطلبات الاستاد لاحتياجاتها ايه لاستكمالها قبل البطولة. فالحاجات اللي فاضلة عندنا طبعا عندنا يعني حاجات بسيطة جدا يعتبر زي كماليات، لكن اساسيات استضافة البطولة استاد اسكندرية مستعد لاستضافة البطولة حتى لو من بكرة ان شاء الله زي ما قال سيادة المحافظ. وبرضه نحب نقول ان سيادة المحافظ على متابعة مستمرة معنا على كسب ان استضافة اسكندرية لهذا الحدث اللي احنا كنا بنحلم بيه بقالنا 13 سنة، ان ترجع تاني استضافة مصر لهذه الحدث الجميل اللي يعتبر عودة لمصر الى حضن القارة الافريقية. الله يكون نتوج بالبطولة، وده يكون احد الاحداث الهامة في البطولة ان شاء الله. احداث الاسبوع، الزميل رامي محفوظ، أهم أخبار محافظة الإسكندرية خلال هذا الأسبوع. كل عام ومصر بخير واستقرار وأمان. 25 يناير الاحتفالات في الإسكندرية بتتزامن مع ثورة يناير ومع عيد الشرطة. طبعا محافظ الإسكندرية بيضع أكليل أزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وأيضا بيهنئ رجال الشرطة البواسل بعيدهم 67. كذلك أيضا مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية أعلنت عن مجموعة من الفعاليات على رأسها فتح أبواب مراكز الشباب منذ الصباح مجانا، وإقامة مسابقات فنية ورياضية تتناسب مع جميع الفئات، فضلا عن عقد ندوات ولقاءات مع رجال الشرطة حول كيفية مواجهة الإرهاب على المستوى الشعبي. كذلك أيضا إقامة ماراثون رياضي، سباق دراجات ومشي وجري من أمام مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباش. محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية على مستوى محافظة الإسكندرية والمتابعة اليومية لأعمال ترميم الحفر والمطبات. جامعة الإسكندرية بتتقدم بطلب رسمي لتكون الراعي الطبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر في الصيف المقبل. الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية أعلن أن جامعة الإسكندرية جاهزة بكل طاقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية لتكون الراعي الطبي الرسمي للفرق الرياضية والوفود والجماهير المصاحبة لها. محافظ الإسكندرية دكتور عبد العزيز قنصوة بيشيد بحجم التعاون بين جامعة الإسكندرية والمحافظة، وقال خلال مشاركته في الجلسة السابعة لمجلس إدارة جامعة الإسكندرية أن المحافظة تهتم بالعديد من الملفات المهمة على رأسها ملف التعليم ورفع كفاءة 30 مدرسة حكومية بالتعاون مع المجتمع المدني، وأن المحافظة بصدد إنجاز 42 مدرسة لإدخالها في الخدمة في العام الدراسي القادم. أخيرا، الإسكندرية مدينة بلا حفر، الشعار الذي رفعته محافظة الإسكندرية، وأكد عليه الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية في اجتماعه مع مديرية الطرق بالإسكندرية ورؤساء الأحياء. الهدف منه هو ردم أو ترميم جميع الحفر والمطبات في الشوارع سواء الرئيسية أو الجانبية لتكون الإسكندرية مع حلول الصيف المقبل مدينة بلا حفر. شهدت الإسكندرية الخميس أمس انخفاض في منسوب المياه بترعة المحمودية وعدم وصول ضغط المياه بالشكل الكافي لمحطة مياه السيوف. ده الأمر اللي أدى لانقطاع وضعف المياه في مناطق كثيرة في محيط محطة مياه السيوف. رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية المهندس أحمد جابر شحاتة خاطب وزارة الري لرفع منسوب المياه، وقال إن هي دي المشكلة اللي بتعاني منها الإسكندرية سنويا في السدة الشتوية التي تقوم بها وزارة الري في كل عام. الزميل عربي لاشين، أهم أخبار محافظة البحيرة خلال هذا الأسبوع. احتفال المحافظة بأهل الشرطة شهده السيد اللواء شمن محافظ البحيرة والسيد اللواء مستشار الداخلية مدير الأمن اللواء جمال الرشيدي أثناء وضع أكليل من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول، احتفالا بهذه المناسبة وهذه الذكرى الخاصة برجال الشرطة في محافظة البحيرة. في الجانب الآخر أيضا نتحدث عن الحادث الذي وقع يوم الخميس يوم أمس في مدينة كفر الدوار تحديدا من طريق رفر الدولي الساحلي، واللي أودى بحياة طبعا أسرع عن وفاة 10 حالات وأيضا إصابة 20. تم طبعا نقلهم إلى مستشفيات كفر الدوار والإسكندرية للعلاج. أيضا الحديث عن تخصيص وإنشاء 112 مدرسة جديدة على أرض محافظة البحيرة بتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية. يبدأ طرح مجموعة منها خلال هذا الأسبوع للبدء في أعمال الإنشاءات. هناك أيضا إنشاء كلية الطب البشري وإنشاء مستشفى جامعي داخل جامعة دمنهور. قيام محافظة البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بجمع المشردين داخل الشوارع والميادين بالمحافظة لإيوائهم داخل دور الرعاية الاجتماعية بدمنهور طبقا للمبادرة التي أطرحها السيد رئيس الجمهورية. في الجانب الآخر، بعض الاحتفالات الأخرى في مكتبة مجلس العام بدمنهور احتفالا بعيد الشرطة، واحتفالات أخرى تقام على مدى هذا الأسبوع نرصدها سويا من خلال إذاعتنا الحبيبة إذاعة الإسكندرية. رأيك يهمنا. والمواطن له معنا في مجلة الأخبار، له باب خاص بي، هو بيتكلم من وجهة نظره عن أهم الأخبار اللي شافها في اسكندرية والبحيرة خلال أسبوع. ونبدأ باسكندرية. شاف 6 مواقع أثرية تحت المياه في الأسكندرية، ودي حاجة جميلة جدا، ونتمنى بسرعة ان احنا نشوف المتحف اللي تحت مياه الميناء الإسكندرية الشرقي. كانوا بيقولوا ان في تفاهم مع فرنسا ويعملوا عبارة عن 2 أنبوب زجاجي والسياح يمشوا فيه ونستمتع بهذه الآثار، خصوصا الناس اللي ما بيعرفوش يغطسوا يعني. دي حاجة ليه برضو وجهة نظر متواضعة بالنسبة للناس اللي هم بيكتشفوا الآثار. واحد وفي بيته بيعمل عمرة أو بيفحر وبيلاقي آثار فبيطبض عليه، طب ما هو معنى كده إن كل واحد هيلاقي حتة آثار هيخبيها ويمتنع إن الكنوز اللي عندنا دي كلها تطلع، خصوصا مصر موجودة فوق كنز من الآثار. أنا أقترح إن إحنا نشجع المواطنين كل واحد يلاقي اثار الدولة تشتريها منه بسعر مناسب، وممكن يتعمل لهم زي متحف ويقال المواطن فلان الفلاني وجد قطعة الآثار الفلانية أو عثور المواطن فلان الفلاني على هذه القطعة الأثرية. يبقى في الحالة دي بنشجع الناس كلها أن هي تطلع هذه الكنوز. والحقيقة يعني بيأيدني في هذا الكلام الأستاذ العالم الجليل وسيم السيسي، خدت الفكرة الجميلة دي منه، ما عندي سبيل مشيه. ومن البحيرة أبرز ما شهدت محافظة البحيرة هذا الأسبوع هو حادث سير بسبب الشبورة المائية بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة كفر الدوار، والذي أسفر عن مسرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين. محافظة البحيرة عصام النجار. شكرا لكم سيداتي سادتي، وشكرا لزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية. انتظرونا الأسبوع القادم في عدد جديد. مجلة الأخبار، أسرة التحرير، مروى الباشا، رامي محفوظ، وعربي لاشين. رئيس التحرير أحمد خيري. Radio Alexandrie présente La gloire d'Alexandrie. Préparé et présenté par Manal Nagar. Chers auditeurs, bienvenue parmi nous, une nouvelle émission avec la gloire d'Alexandrie. Continuons ensemble notre sujet sur notre ancienne ville. Quelques auteurs du siècle passé induits en erreur par ces transformations ont supposé que les portes dites du soleil et de la lune n'étaient pas celles de l'avenue Canopique, mais bien d'une large rue transversale qui s'étendait du nord au sud. Un simple coup d'œil jeté sur la carte avec indication des points cardinaux les aurait convaincus du contraire. Importante est celle de savoir si, comme l'affirme le docteur Nourustos Bey, à la suite de Mahmoud El-Falaki, la rue actuelle de Rosette occupe en partie le tracé de l'ancienne et principale avenue longitudinale. Nous n'hésitons pas, quant à nous, à partager l'opinion de ces deux savants. Dans son mémoire accompagnant le plan d'Alexandrie, le docteur Bouti, ancien conservateur de notre musée gréco-romain, écarte l'idée de Saint-Germain, un des membres de l'expédition française, que l'avenue Canopique était juste au milieu de la ville, et donne pour raison l'existence sur ce dernier tracé de collines, de Comédic et de Comédimas, mais il la place encore plus au sud, et l'éloigne par conséquent davantage du centre de la cité, ce que, à notre modeste avis, il est impossible d'admettre. Chers auditeurs, continuons ensemble notre sujet sur notre ancienne ville Alexandrie et les principaux monuments. En effet, où se trouvaient les principaux monuments d'Alexandrie, les palais, les temples et le musée? Du côté de la mer ou dans les environs du canal, les Byzantins, en second lieu, n'ont-ils pas réduit la ville que les Arabes, à leur tour, ont entourée de fortifications? Est-il possible que l'avenue Canopique, la plus importante d'Alexandrie, n'ait pas été comprise dans cette enceinte? Le tracé de Dr Bouti représente aussi, mais légèrement, l'inconvénient de celui de Saint-Genis. Il coupe sur sa pente la colline de Comédic, tandis que nous voyons sur toute l'étendue de la rue de Rosette une surface plane. Il est donc plus rationnel de croire que la principale avenue longitudinale, dite Canopique, aujourd'hui, dans sa partie du milieu, la rue de Rosette en question, nous disons en partie car l'avenue a été tronquée d'un côté par les fortifications qui remontent à l'époque byzantine et de l'autre par les transformations qu'a subies la ville depuis la conquête musulmane. la gloire d'Alexandrie. هنعيش حياتنا بحلوها من غير مرها ونحلي ايامنا بافعالنا. طول ما بنمد ايدينا نساعد بعضينا ونحل مشاكلنا بطريقه ايجابيه وكده جددنا حياتنا جدد حياتك مع بهاء محمود. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نحاور فيها الأستاذ ياسر محمد علي، محاضر في التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا فندم. أستاذ ياسر، قبل التسجيل حضرتك قلت لي أنك عندك رؤية أو موضوع أطفال الشوارع، هو ليك رؤية وليك رأي خاص فيه. خلينا الأول نقول أنه أطفال الشوارع، بما أنك مهتم بهذا الموضوع من وجهة نظرك كقانوني كمان غير أنك محاضر تنمية بشرية، شايفها إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول، هي الظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة ديت كتير جدا وظهرت بكذا بعد. البعد القانوني اللي هو بيحصل بان مثلا اطفال الشوارع بيبتدوا يتجهوا لفعل جريمة او لفعل اجرامي، بناخدهم نبتدي ان احنا نوجههم لمواد قانون ونبتدي نحبسهم. طبعا ده غلط. مفروض الطفل ده يعني السبب هو عمل كده ليه؟ السبب اللي ادى ان هو يعمل الظاهرة دي؟ نبتدي نشوف الظاهرة، ظاهرة ان هو ارتكب حاجة مخالفة للقانون. طب ولا ظاهرة ان هو اصلا طلع الشارع، مش البداية طلع من هنا خالص، هنتكلم فيه برضو. ولكن لما اتكلم عن المحور، النتيجة اللي وصل لها النهاردة هو في الشارع وارتكب جرم، اتاخد ضده الاجراءات القانونية. بعض الاجراءات القانونية لازم يتم فيه تعديل. بمعنى انا مش الاطفال بالذات او الاحداث ما ينفعش ان احنا نستخدم معهم العقاب، لازم نستخدم معهم حته المعالجه. عشان اعالجه لازم اوفر له برامج ان يتعالج على اساسها. البرامج دي بتهدف لايه؟ ان انا انميه الاول، انمي ذاته، اديه ثقه، احسسه بالامان. بعد ما احسه بالامان ابتدي اشتغل مع عالج الخلل النفسي اللي هو ترتب عليه وجوده في الشارع. تمام. الجزئيه الثانيه، ابتدي ان انا احسسه ان انت متفاعل مع المجتمع، موجود جوه المجتمع. المجتمع مش نبذك، المجتمع مش حطك في خانه خالص بعيد، ولكن انت متفاعل معانا، لازم يخش معانا. الطفل النهارده اللي هو بيجي يبص على موضوع التشرد ده بيلجا للتشرد ليه؟ ما لقاش ملجا. ملجا بمعنى ان اسره تحويه، يعني ما لقاش اب، ما لقاش ام، ما لقاش حد يحتويه. ادى ان هو يبتدي يبص بره. بره بيتعرف على اصدقاء سوء، بيتعرف على ناس اكبر منه، بيتعرف على ناس اقل منه في المستوى او اعلى منه في المستوى، يبتدي فكره يتشتت. اسهل حاجه عنده يعمل ايه؟ يمشي. يبعد، ياخد بعضه ويشرد. طيب احنا نعالج ده ازاي؟ ان احنا زي ما قلنا في الاول نحتوي الطفل ده، نبتدي ندور على ايه هي، يعني ايه السبب، سبب المشكلة ايه. سبب تاني هرجع اقول لحضرتك، سبب مشكلة انه طلع وساب البيت ولا انه ارتكب الجريمة؟ بالنسبة لطلع وساب البيت الاول، دي جزئية تربوية بحتة. ارتكب الجريمة ديت احنا يعني الجزئية اللي حضرتك مهتم بيها، انه هو ارتكب الجريمة ولا انه طلع وساب البيت؟ هو مبدئيا انه طلع وساب البيت دي رقم واحد، يعني دي الاساس، وبناء على ديت ترتب عليها النتيجه الثانيه اللي هو ابتدى يرتكب الجريمه. فاحنا من الاول نبتدي نعالج الاساس الاول. من وجهه نظر حضرتك او رؤيتك بالنسبه لجزئيه هو ليه طلع من البيت، انا هعالجها ازاي؟ مبدئيا هنبتدي نشوف اسباب الاسره، هل في اسره عنده ولا فيش اسره؟ لو في اسره، الاسره ديت فيها تفكك اسري، في طلاق، في زوجه تانية للاب مثلا، في تنمر مثلا لحد من اخواته ليه، في تنمر لحد من قرايبه في المنطقه، ادى ان هو يسيب مكانه ويطلع بره. طيب الطفل ده عشان خاطر ابتدي انا اعالجه، ابتدي عايز اجيبه تاني عندنا، ابتدي انزل لمستواه الاول، اوصل لفكره الاول، انت ايه اللي وصلك لكده؟ طب ده من خلال ايه بقى؟ من خلال مؤسسات ولا يعني مين اللي هينفذ البرامج؟ طبعا الدوله عليها جزء، وزاره الشؤون الاجتماعيه عليها جزء، والمؤسسات الاجتماعيه والخيريه برضو عليها جزء، والاسره ذات نفسها عليها جزء. ان طبعا حضرتك تعرف ان نواه اي مجتمع هي الاسره، فالاسره طبعا لو مفككه باي باي، الطفل ده هيبتدي ان هو فعلا يتجه بقى للموضوع ايه؟ اللي هو التشرد دوت. فاحنا نبتدي اول حاجه نوعي الاب والام، بمعنى ان يحتوي الطفل بتاعه. يحتوي ازاي؟ ممكن يجي الاب والام ياخد دورات، يبتدي يشوف وزاره الشؤون الاجتماعيه عامله برضه دورات وعامله ايفنتات للكلام دوت. طب حضرتك متخيل انه مثلا يعني انا شفت نموذج كانوا جايبينه في احدى وسائل الاعلام، الولد باباه مش عاوزه ومامته مش عاوزاه، باباه متجوز ومامته متجوزه، وهو راح لعمه مش عاوزه، وبالتالي فلجأ للشارع. تعتقد حضرتك انه نموذج الاب والام دول ممكن يروحوا ياخدوا دورات؟ هنا حضرتك احنا هنتكلم في قصه ثانيه خالص. لا انا ماشي معاك واحده واحده. الاب هنا منفصل عن الام او متجوز واحده ثانيه، لازم بقى ابتدي احنا نبتدي نشتغل على الراجل ده ذات نفسه، ان احنا نحاول نوصله ان انت في طفل بالنسبه لك، الطفل ده هيعمل لك مشاكل بعد كده، مشاكل سواء سلوكيه، مشاكل امنيه، مشاكل اقتصاديه، مشاكل تربويه، فانت لازم تعدل من نفسك حتى عشان لو انت ربنا كرمك ورزقت بطفل تاني من زوجه تانيه، على الاقل ان ده بعد كده هيبتدي سواء لك انت كمان سمعتك انت كاب او كام، فلازم ابتدي اوعيه اقول له خلي بالك هنا في خطر، الخطر ده ترتب عليه ان انت اهملت في الكلام دوت. ده محتاج بقى مشروع قومي. طبعا ما هو ده اللي حاليا برضه في وزاره الشؤون الاجتماعيه. كليه التربيه للاطفال، كليه التربيه كلها عموما بيبتدوا حاليا بيبحثوا الظاهره ديت. لان فعلا احنا وصلنا لمراحل التشرد العالميه ديت، لو وصلنا لليفل معين هيبقى في تكافؤ كبير جدا في الاسره، هيبتدي بقى هنلجا لبلطجه. نلجا لتسول. نلجا لسرقه. لتنمر لجميع كل بقى كل انواع الجريمه، يعني ربنا يحفظ ولادنا كلهم. امين يعني. يا رب. فاحنا بنبتدي بنبص الاول يا اب ويا ام خلي بالكم، كل واحد فيكم خلي باله. انزل لهم انا بقى، يعني انا مش هستناهم لما هم يجوني، انا اللي اروح لهم اعرف انا ده ايه وده ايه، اشوف الولاد اللي في الشارع واللي معروفين واللي مش معروفين، يبقى الموضوع واسع. اولا هو الطفل او الطفله الاولاد دي استثمار، فانت لو كأب ما استثمرتش في ابنك هتستثمر في مين؟ لا معلش انا النهارده لو هصرف على نفسي انا عشان خاطر ابني يطلع كويس، اصرف على نفسي بمعنى ان انا ابتدي اتاهل واهل نفسي ان انا اكون اب تربوي لابني. لما ابتدي اصرف على نفسي من خلال دورات، من خلال توعيه، من خلال كورسات، من خلال مؤتمرات، من خلال ارشادات، اسال حتى زمايل الناس اللي جنبي، اشوف نموذج حاجه اسمها النمذجه، الاب ده ناجح مع ابنه، ناجح ازاي؟ ابتدي اعرف بقى انا كأب ابص بعيني بيعامل ولاده ازاي؟ بيبص لهم ازاي؟ مش شرط على فكره مش بتكلم على الظروف الماديه، انا بتكلم على الظروف الاجتماعيه والانسانيه. ايوه طبعا. فاذا انا كاب اكون حريص ان انا اهل نفسي رقم واحد كاب، لان الاب رقم واحد مسؤول عن الاسره كلها. وبعد كده كام ابتدي بقى اشوف احتوي ابني، وبرده ابتدي ان انا اثقف نفسي واعمل عندي حته الوعي. طالما في وعي هنا عند الاب وعند الام اصبح ان انا كده ايه؟ سهل ان انا بقى اربي طفل صالح. بقى عندي وعي. عندي وعي وعندي مهاره ان انا اعرف اتعامل مع الاثنين. دي مرحله، المرحله اللي بعدها هنا الطفل كبر شويه. وصل لمثلا 8 10 لسن المراهقه. لو الطفل بقى اتشرد في الوقت ده هنخش في دايره التدخين، ادمان، تمام كده. طبعا كل ده ادى لايه؟ ان برضه هيحصل نفس الظاهره. طب فاهم ازاي حضرتك؟ فالقصه بقت فين؟ ان انا النهارده ابدا رقم واحد بالاسره. اثنين زي ما قلنا وزاره الشؤون الاجتماعيه وجميع الباحثين بيبتدوا يجهزوا دورات ويجهزوا ايفنتات للكلام دوت. نعمل طبعا زي حمله فيروس سين معموله حاليا. أعزائي المستمعين، في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله نتابع الحوار مع الأستاذ ياسر محمد علي محاضر تنمية بشرية. جدد حياتك مع بها محمود. على الآلة معدينا الأمل عندينا يا ولد الحرية ينبغي علينا يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر من ذهبك لبسني العقد حبيبي من نيلك سقاني الشهد حبيبي من ذهبك لبسني العقد حبيبي من نيلك سقاني الشهد حبيبي من قمحك وكلني اللقمة حبيبي من صبرك علمني الحكمة حبيبي من قمحك وكلني اللقمة حبيبي من صبرك علمني الحكمة حبيبي يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا يا عشنا دم الصبرين دمنا والتقينا دم الصبرين على القلب عدينا يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا من قصصك غنالي حكايتي حبيبي من وردك ذوقلي مرايتي حبيبي من قصصك غنالي حكايتي حبيبي من وردك ذوقلي مرايتي حبيبي من فضلك غزلتوبي حبيبي من أملك فسر مكتوبي حبيبي من قصنك غزلتوبي حبيبي من أملك فسر مكتوبي حبيبي يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشنا يا أم الصبرين والتقينا يا أم الصبرين على القلم عدينا يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا يا يا عشنا يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا من خيرك ميل والتاني يا حبيبي من حبك علمني إيماني يا حبيبي من خيرك ميل والتاني يا حبيبي من حبك علمني إيماني يا حبيبي من أرضك أهداني ظهرا حبيبي من فجرك فرحني بكرة حبيبي من أرضك أهداني ظهرا حبيبي من فجرك فرحني بكرة حبيبي يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا يا يا عشقنا يا أم الصبرين قمنا والتقينا يا أم الصبرين على القلم عدينا يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا يا أم الصبرين قمنا والتقينا صبري على القلب عدينا يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا يا يا عشنا. إذاعة الإسكندرية تقدم الطبيعة الجميلة هي ملك لنا، فلماذا لا نحافظ عليها؟ ولماذا نعرضها للخطر؟ إنها إشارة خطر. إشارة خطر من إعداد وتقديم شهد حلمي. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وهذا اللقاء الجدي. أصدقائي المستمعين، نفذت شركة الصرف الصحي تجربة رائدة في محافظة الإسكندرية، وهي أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بموقع 9 نون غرب، يهدف إلى تغطية احتياجات الموقع من الكهرباء وبيع الفائض للدولة كأول مشروع ريادي في مجال الطاقة المتجددة. وكل هذا كان يعني تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، لأن هو اللي ابتدى لنا أول الخطوات دي. معنا المهندس عز البياع، مدير عام الطاقة الكهربائية بشركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، ومعانا أيضا المهندسة صباح عباس، مهندسة تصميم كهرباء بقطاع الشؤون الفنية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية. أهلا بكم معانا في إشارة خطر. إحنا دايما من خلال برنامج بنبرز التجارب الرائدة اللي بتعمل على حماية البيئة، ومن أجمل الحاجات اللي بتعمل على حماية البيئة الطاقة الشمسية من خلال الخلايا الشمسية. احنا انطلاقا من توصيات رئيس الجمهورية بالاهتمام بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وخلافه، احنا عندنا موقع 9 نون المعروف ذو مساحة شاسعة، وبيتميز بان مفيش اماكن حواليه ذات ارتفاع عالي، فبالتالي فترات سطوع الشمس متوفرة طوال اليوم بشكل كافي ان احنا نعمل مشروع طاقة شمسية في الموقع ده. ليه الفكرة جت منين؟ الفكرة ابتدت بان الموقع ده كان في الاول بيشتغل طوال فترة النهار فقط، مع الساعة 2 مثلا فما كناش بنحتاج ان احنا نعمل انارة، كانت احماله عبارة عن شوية انارة للمباني الادارية فقط. مع زيادة محطاتنا، عدد محطاتنا وكميات الحمأة المستخرجة، فبالتالي بقى من الضروري ان احنا نشغل الموقع لمدة 24 ساعة في اليوم. يبقى لازم ان انا انور الموقع اللي بيتم فيه نشر الحمأة ومعالجتها خلال فترة الليل. طب معنى كده ان انا احمالي في الموقع هتزيد، اللي هي الاحمال الخاصة بالانارة. طيب علشان انا اعوض الزيادة ده في استهلاك الكهرباء، جت فكرة ان انا اعمل مشروع الطاقة الشمسية منه يعوض الزيادة في استهلاك الكهرباء في الموقع، ومني ان انا ابقى بشارك في عمل قومي بخدم البلد وبخفف العبء عن شركة الكهرباء او وزارة الكهرباء. مش مهندسة صباح عباس، مهندسة تصميم كهرباء بقطاع الشؤون الفنية، ما كانش بالسهل الكلام ده؟ طبعا استغرقت الدراسة تقريبا سنة من محتاجين سنة علشان خاطر كده الخلايا هجيبها جاهزة. لا طبعا في دراسة الموقع ودراسة الاحمال، الموقع بيستوعب قد ايه، الفائض ده هتصرف فيه ازاي، الفائض ده هتصرف فيه ازاي، هنبيعه لشركة الكهرباء ان شاء الله تقريبا، وهنستغله في تغذية موقع لشركة صرف الصحي اخر، هنبدل طاقة مقابل طاقة لشركة الكهرباء. ابتدينا ان احنا نعد كراسة، درسنا الموقع، جبنا شركة عينت، ابتدينا ان احنا نعد كراسة والمظافات، وعملنا عروض فنية، ابتدينا نطرح الكراسة، تقدمت 7 عروض من شركات طرحناها، ابتدينا الدراسة بدراسة مشتركة مع اعضاء مع مندوب من شركة الكهرباء بترشيح شركة الكهرباء، ابتدينا الدراسة والعرض الفني، وتم ترسيتها على اقل الاسعار. احدى الشركات هي احدى الشركات هي اللي تم الترسيع. شركه مصريه طيب ده اهم شركه مصريه يعني وده اللي احنا بنهدف له. شركه مصريه طبعا يعني هناخد الكهرباء بتاعتنا ونديها لشركه الكهرباء بتاعتنا برضو وايه ونبيع لشركه مصريه ومقاولنا مصريين وده برضو الهدف بتاعنا ولا ايه؟ مصريه طبعا وجميع الاعمال مصريه طبعا. الهدف بتاعنا طبعا ان احنا نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بوسائل حديثة ما تلوث البيئة. الحقيقة المشروع دون من ضمن المميزات بتاعته ان انا بساهم كتير قوي في التقليل من الانبعاث الكربوني اللي هو سبب رئيسي دلوقتي في التلوث وفي زيادة ثقب الأوزون. فالعالم كله دلوقتي بيتجه ان احنا نقلل من كمية الانبعاث الحراري والانبعاث الكربوني، والطاقة الشمسية بتوفر لنا ده. الحقيقة ان احنا لما درسنا في البداية رحنا رفعنا المساحة المتاحة عندنا في الموقع علشان نعرف احنا نقدر نعمل محطة تولد لي كام كيلو وات، علشان اولد 1 كيلو وات محتاجة مساحة تتراوح ما بين 10 إلى 12 متر مربع. فاحنا قدرنا ان احنا نوفر حوالي 3000 متر مربع. استفدنا بيهم ان احنا نولد حوالي 240 كيلو وات. ال 240 كيلو وات ده المساحه اللي هي 3000 دي بالكامل متغطيه بخلايا طاقه شمسيه. جميل. ولدت لي 240 كيلو وات. ولو اعتبرنا ان عدد ساعات سطوع الشمس في المتوسط في اليوم حوالي 5 ساعات، فمعنى كده ان انا بولد حوالي 1200 كيلو وات ساعة في اليوم. أكثر من اللي أنا محتاجاه طبعا. الموقع بيحتاج مني حوالي من 40-50% فقط من الطاقة المولدة دي. يعني عندي 60% زيادة. الفائض بعد الاستهلاك بتاع موقعي بيباع لشركة الكهرباء بنظام المقصة، يعني هو بيشوف أنا استهلكت قد إيه خلال الشهر والفائض قد إيه. أيوة. وبيتحسب لي الفائض دون تراكمي على مدار ال 12 شهر خلال السنة. وفي نهاية السنة بنبدأ نتحاسب شوف علينا كام وهم عليهم كام لنا ونعمل نظام المقصة. هيوفر للشركة، هيحمي البيئة من التلوث، هيشغل لي الموقع 9 نون وما به من ملوثات، يعني معروف الموقع ده. فده كله جميل. فبالتالي احنا قدينا دورنا تجاه الدولة طبعا، قللنا من التلوث. وبنفكر دلوقتي ان احنا نعمل اتفاق مع شركة الكهرباء في محطة تانية تقع في نفس النطاق او بتتغذى من نفس الشبكة، ان احنا نحمل برضو استهلاكها على الفائض بتاعي دون. على كده يبقى انا شغلت موقعين لسه. ان احنا الفترة اللي جاية الصرف الصحي كله هيبقى شغال ببلاش ولا ايه؟ ان شاء الله نعمل ذلك مع مرور الوقت ان شاء الله، ان احنا نعمل مشروع ده في كذا موقع في محطة ان شاء الله باذن الله. هندرس ان شاء الله، هيجي عليهم ندرس الدور ندرس مواقع اخرى. عندما يثبت نجاح هذه التجربة هنتجه للمحطات الاخرى. ان شاء الله باذن الله نتجه للمحطات الاخرى ونبدل ونوفر. ايوه طبعا. لا طبعا ان شاء الله. خلاص الدراسة عندنا ورفع المساحي موجود للمحطات والمواقع الاخرى. ان شاء الله مش هنستخدم الوقت ده ان شاء الله. خلاص احنا عندنا دراستنا وعندنا حاجتنا، بس هو يتوفر لنا التمويل. لان معروف عن مشاريع الطاقة الشمسية غالية. ان التكلفة المبدئية بتاعتها غالية، ولكن مع مرور الوقت انا بستفيد. هعوض الفلوس اللي العمر الافتراضي بتاعها بيتراوح ما بين 20-25 سنة، فانا بسترد ثمن المشروع في خلال مثلا. المشروع يا فندم هيكون ازاي؟ هقول لحضرتك. انا دلوقتي في خلال المشروع لما باجي اطرحه براعي ان يكون معايا قطع غيار، مجموعة من قطع الغيار بتورد تتحط في المخازن بتاعتنا. أيوة. بتسهل علينا عملية الصيانة. ما يحصل لهاش تلف يا فندم لما تقعد فترة طويلة؟ لا، طالما ظروف التخزين سليمة فان شاء الله ما يحصلش اي تلف. بالاضافة ما عدا ان انا اغير قطع الغيار اللي هي بتتلف باخرى جديدة لا يلزمني في محط طاقة شمسية سوى الغسيل فقط. جميل. ان الخلايا الشمسية دي لابد انها تغسل مرة كل يوم او كل يومين تقريبا. وده احنا جهزناه في الموقع، مدينا الموقع بخطوط مية ذات ضغط عالي لغسيل الخلايا. مية بقى معالجة ولا مية حلوة؟ مية نظيفة. لا مية نظيفة طبعا علشان ما تأثرش في الكواليتي بتاع او العمر الافتراضي بتاع، ما تأثرش في العمر الافتراضي للخلايا. مجرد ان انا بنظف الخلية بتاعتي فانا بستفيد باقصى طاقة شمسية لتوليد اقصى قدرة كهربائية. جميل قوي يعني. فاحنا كده عندنا قطع غيارنا، هنسترد ان شاء الله قيمة المشروع في خلال 6 سنوات القيمة اللي احنا صرفناها في الاول. احنا بنبيع بقى يبقى بنبيع كهرباء فلازم هيجيلنا العائد. فاحنا بنبيع وبيجي لي عائد، وعندي بقية 25 سنة يعني العمر الافتراضي كله انا ببيع بس، يبقى مكسب فقط من غير اي صرف. مشكورين كل واحد عمل جهد طبعا، ده تحت رعاية السيد اللي هو رئيس الشركة، السيد اللي هو محمود نافع طبعا قدم لنا معونة. احنا كمان كأهالي محافظة الاسكندرية شاكرين ليكم. شكرا ليكم يا فندم. إشارة خطر من إعداد وتقديم شهد حلمي. الإسكندرية تقدم أنا بحراوي. إعداد مجدي عبد النبي، تقديم مربط أبو المعاطي. أهلا بكم معنا أعزائي المستمعين. نظمي لوقا ولد في مدينة دمنهور وتوفي بالقاهرة وقضى حياته في مصر. حصل على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية في مسقط رأسه، ثم على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من الإسكندرية، ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل على ليسانس الآداب من قسم الفلسفة عام 1940. حصل على ليسانس مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة، ثم واصل دراسته العليا وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة. عمل مدرسا بالمدارس الثانوية في مدينتي السويس والإسكندرية، وأستاذا للفلسفة بكلية المعلمين بالقاهرة، ثم بكلية الآداب جامعة عين شمس، وكان عضوا بنادي القلم الدولي، وعضوا باتحاد كتاب مصر، وعضوا باتحاد الكتاب العرب. أثارت كتابته عن الإسلام ونبيه انتباه الناس جميعا. له ديوانان من الشعر بعنوان أشباح المقبرة عام 39 وكنت وحدي عام 40، وله قصائد نشرت في مجلة الثقافة منها اليتم العميق. له عدد من الأعمال القصصية منها الإبنة الحائرة، وله عدد من المؤلفات منها محمد الرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام، ومحمد في حياته الخاصة، عمر ابن العاص، الله وجوده ووحدانيته بين الفلسفة والدين، أنا والإسلام. وله عدد كبير من المترجمات، ثلاثية نجيب محفوظ، سيمفونية الرعاة، الليالي البيضاء، تفسير الأحلام، رقصة الحياة، البعد الآخر للزمن. وله عدد من المقالات نشرت في كثير من الصحف. تمثل قصائده محاولة مبكرة لتجاوز القصيدة العربية التقليدية غردا وشكلا، حيث جاءت القصائد عبارة عن مطولات اتبع فيها نهج قصيدة التفعيلة، فكانت أقرب إلى روح النثر منها إلى الشعر. تنضج فلسفة وتعكس صدى تأملات الفيلسوف وتطلعات المثقف وخبرته، مثيرة أسئلة حول الوجود الإنساني وقلق المصير، وتعتمد أسلوبا قصصيا في سرد الأحداث ودراميا في تناميها عبر الزمن. في ملحمته أشباح المقبرة اهتمام بالصور الشعرية التي تأخذ منحا رمزيا فتعبر عن حالات أكثر مما تصور ماديات، وتشق طريقها إلى تجسيد تجربة روحية. أنا بحراوي. إعداد مجدي عبد النبي، تقديم مربط أبو المعاطي. Alexander Radio presents Old is Gold. program covering all the old, which has the brightness of gold. Old is Gold by Nashwa Hassin. Ladies and gentlemen, good evening. It's time now for a new episode of Old is Gold. Wadi al-Asyut is a protected area in Egypt's Asyut Governorate. It was created in 1989 and covers an area of 35 square kilometers. It covers a multi-protected area with various different sections and it is located about 400 kilometers from Cairo. Wadi al-Asyut Protectorate is divided into two major regions, one of which is the section for protecting and breeding wild animals, and the other of which is for studying and cultivating plant genes. The former contains animals like bighorn, Egyptian deer, mountain goats, zebra, ostrich, and some reptiles, while the latter has various threatened species of plants, including palm trees, bushes, and more such aromatic and economic crops are planted and protected. New and wild genes are also collected there for reproduction. Asyut Valley starts as a tributary. Wadi al-Asyut Protectorate is unique and different from most others in Egypt as it is used for breeding of wild animals and wild plants which are endangered species. The protectorate was a result of a joint project between the University of Arizona in the USA and the Asyut University in Egypt. Asyut Protectorate is a valley which was once a large dry river area and it is emerged from the Red Sea Hills after the High Dam and Lake Nasser were constructed. After getting filled with water, Lake Nasser's water flowed into the Wadi and which covered a large part of the valley. Wadi al-Asyut Protectorate is unique and different from all the other reserves in Egypt since it is a breeding ground for many varieties of plants and animals. There are also some endangered species of flora and fauna which could only be seen in the Egyptian deserts. The reserve also contains important genes and studies of plant genetics being used for the modernization of agriculture. These are used in genes bank of some agricultural crops and for study and research. There are also are some medicinal herbs in the protectorate and in addition to wild animals and plants and scattered trees of doom palm and acacia alongside clusters of torrential streams on the side in Wadi al-Asyut Protectorate. In the reserve area, these are some wildlife animals like deer, different kinds of reptiles, and a large number of non-vertebral animals that live under bushes or in rock cracks. Though small in size, Wadi al-Asyut Protectorate in Egypt has an important role in maintaining environmental equilibrium and soil fertility, and can be an interesting place to visit. That was all, ladies and gentlemen, for today. Till we meet you next episode, have my best wishes, Nashwa Hassin. Old is Gold by Nashwa Hassin. تمام الرابعة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة منى للنجار. 16h راديو ألكسندري. مدام Mesdames et messieurs, bonsoir. De Radio Alexandrie, on vous présente les actualités en langue française. Au micro avec vous, Manal Nagar. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est entretenu avec le conseiller fédéral du département de l'économie, de la formation, de la recherche en Suisse. Des moyens de renforcer la coopération dans les domaines liés à la technologie de fabrication, à l'industrie et la voiture électrique et métallurgique. Il est passé en revue lors de l'entretien tenu en marge de sa participation au Forum économique mondial de Davos, les stratégies gouvernementales dans les domaines du développement industriel, des projets de développement qui sont en cours de réalisation à ceux afin d'accomplir un développement global économique et social. Il a abordé à cet effet la mise en place de 14 nouvelles capitales intelligentes au niveau de la République et la coopération dans le domaine avec la compagnie internationale. Il a aussi examiné le plan d'action égyptien en Afrique et les moyens de la coopération bilatérale dans le domaine de la formation, de la réhabilitation technique, notamment pour l'encouragement des jeunes Africains dans le cadre de l'initiative du président de la République à cet égard. De son côté, M. Premla a reçu une invitation pour visiter l'Égypte avec une délégation des économistes, des représentants des entreprises suisses, des questions relatives à l'organisation d'un forum commercial et industriel. Les entreprises suisses accordent un intérêt au renforcement des échanges commerciaux et investissements avec l'Égypte et de la coopération technique et technologique liée à l'industrie. D'autre part, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a adressé ses vœux aux Égyptiens à l'occasion de la fête de la police et l'anniversaire de la révolution du 25 janvier. En ce même jour, les citoyens égyptiens étaient à deux reprises au rendez-vous avec l'histoire, soit avec les victoires de la police égyptienne à Ismaïlia en 1952, soit celle du peuple en 2011, qui aspirait à une meilleure avenir, a écrit le diplomate sur son compte. Il a salué toutes les forces et les personnes tombées en martyr en vue de protéger la patrie. Le forum ayant pour thème Union africaine UA et l'avenir s'est ouvert hier dans la salle Panorama d'Afrique à la Foire internationale du livre du Caire qui se tient pour la première fois sur le parc international des expositions à Tagamal-Khems et durera jusqu'au 5 février prochain. Un grand nombre d'intellectuels, d'experts, d'écrivains dans les affaires africaines y ont pris part, notamment l'ambassadeur Abdelhamid Bouzaïr, chef de la mission permanente d'observation de l'UA auprès de la Ligue arabe et l'expert de sécurité nationale et les affaires africaines. La salle Panorama d'Afrique dans la foire a été allouée au continent africain. Les activités de la foire coïncident avec la présidence égyptienne de l'UA en cette année 2019. Pour la troisième saison consécutive, la Bibliothèque d'Alexandrie accueille l'émission Noctet Hewar de la chaîne BBC suite au succès remarquable de la coopération entre les deux côtés. Le premier épisode aura lieu au cours de ce mois et aura pour thème les défis qui imposent face au développement de l'éducation en Égypte. Le ministre de l'Éducation sera invité avec un groupe d'experts en matière d'éducation en Égypte. Et la deuxième aura lieu au cours du mois prochain et aura pour thème les moyens de soutenir l'engagement de la femme arabe en politique. Les invités sont Douleya Charafeddine, ex-ministre des médias et critique cinématographique, l'ex-ministre des Affaires de la Femme de Mauritanie et l'ex-ministre de l'Éducation supérieure au Koweït. Et enfin, le Centre des études de la civilisation islamique de l'ABA organise une formation intitulée « Le numériste comme source d'études de l'histoire de la civilisation islamique ». La formation cible des étudiants de l'université et les enseignements supérieurs en histoire en civilisation islamique ainsi que les curateurs des musées et des chercheurs. Arrivons à la météo, le climat sera modéré pendant le jour, la nuit sera froide, taux d'humidité 70%, vent provenant du nord-ouest d'une vitesse de 15 à 30 km/h, degré de visibilité est de 8 à 10 km. La mer sera modérée, la hauteur des vagues sera d'un mètre à 2 mètres et le degré de température, Alexandrie maximum 22, minimum 9, Béhéra 22, 9, Matrou 29, Le Caire 22, 11, Luxor 27, 8 et Assouan 29 et 9. C'était mesdames et messieurs notre bulletin d'information, prochain rendez-vous demain à la même

كل جمالة والسلام ونعشق كل جمالة والسلام ونعشق كل جمالة والسلام ونعشق كل جمالة والسلام ودربنا الوفاء للعمل وروحنا لا تعرف الملل وبيتنا وبيتنا في شارع الأمل وبيتنا في شارع الأمل وهيكل وقبة ومئذنة تشرق منها الصلوات المؤمنة وكم تصدق للحشود المشركة وانتصرت وانتصرت في ألف ألف معركة ونحن للنضال لم نزل فكيف نستكين للفشل ونحن للنضال لم نزل فكيف نستكين وبيتنا وبيتنا في شارع الأمل وبيتنا في شارع الأمل وأنت للحرية الفرح، ودي كانت طبعا بالنسبة لي وبالنسبة لنا فرحة كبيرة يعني. كان هو جيش من هو صغير. قال يا فندم أنا عايز أدخل سينا وهخش سلاح الصعقة. عايز أموت عشانك يا مصر زغرتي ياما قول يا أمير. راح قلت تقول كده ماما أبقى عروسة الجنة ولا أبقى شهيدة؟ واللي مات شهيد ده بيموت. الحمد لله ربنا استجاب لي دعاية وبقى شهيد، وأنا دلوقتي بقيت أم الشهيد، شرف ليا. Oh. اذاعه الاسكندريه. احنا ولاد البحرين امال مع فلاحين مجله البحيره المحموديه يا ولد للمحموديه ومنها فارد خطوتها للرحمانيه مجله البحيره مجله اسبوعيه يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر اتفينا والجراط وجرايبي للكاوية وجرايبي للكاوية. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من مجلة البحيرة التي نتعرف فيها على الجديد من الأخبار والخدمات بقرى ومدن البحيرة. سيداتي وسادتي، أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة عن موافقة وزير التنمية المحلية على إنشاء كوبري إيتاي البارود الجديد لربط الجانب الشرقي والغربي بالمدينة وحل مشكلة تكدس المارة من المواطنين والمشاة أعلى كوبري السكة الحديد، خاصة بعد غلق مزلقان المحطة وتزايد شكاوى المواطنين وكثرة مطالبهم لإنشاء الكوبري. ووجه المحافظ بالبدء فورا في إنهاء إجراءات إنشاء الكوبري وتذليل كافة المعوقات التي تعترض التنفيذ. يذكر أن المحافظ كان قد استهل جولته بمدن ومراكز المحافظة منذ توليه منصب محافظ البحيرة بجولة ميدانية داخل مركز ومدينة إيتاي البارود، رصد خلالها معاناة المواطنين بسبب غلق مزلقان السكك الحديدية وما يمثله الانتقال من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي والعكس من صعوبة ومشقة، كما استمع لشكاوى العديد من المواطنين في هذا الشأن. واستجابة لتلك المطالب والاحتياجات تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والحصول على موافقته بإنشاء الكوبري الذي سينهي معاناة المواطنين داخل المدينة، بالإضافة إلى التيسير على المترددين على المركز المدينة من القرى والمراكز المجاورة في سهولة التنقل والحركة المرورية. سيداتي وسادتي، يسعدنا أن نلتقي مع الدكتورة بسمة عبد الحميد بكور مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بحضرتك دكتورة بسمة. نقول بالنسبة للرائدات الريفيات وحضور حضرتك هذه الدورة التدريبية للرائدات الريفيات، يعني نوع المحاضرة اللي ستلقيها على رائدات الريفيات في هذه الدورة؟ المحاضرة إن شاء الله اللي أنا هقدمها النهاردة هي مشاكل الرائدات في أثناء الزيارات المنزلية. مشكلتها في توصيل المعلومة للسيدات اللي هي يعني بتقوم بالزيارة لها. قال الست هتتقبلها، نوعية المعلومة، ممكن الست تكون ما عندهاش استعداد في الوقت الحالي لمقابلة الرائدة، فاحنا بندرب الرائدات بعرفها ازاي تتكيف وازاي هي نفسها تحل المشاكل اللي ممكن تقابلها دي أثناء الزيارة. ويمكن في عادات وتقاليد معينة، أوقات معينة لا يمكن فيها الدخول. هي الاختيار الرائدة من نفس أهل القرية عشان تبقى هي طالعة من العادات والتقاليد دي. يعني هي العادات والتقاليد دي هي حافظاها، فبتبتدي يعني ما تدخلش إلا في الوقت المناسب. هم أهل البلد كلهم عارفينها كويس، وهي شخصيا المفروض إن هي يعني بيأتمنوها على أسرهم وعلى عائلاتهم، وإنها تقابل السيدات وإن الزوج ما بيقلقش من وجود الرائدة دي جوه المنزل، لأن اختيارها كان على بطلة صح. يعني هي من أهل البلد طبعا، بتتمتع بسمعة طيبة لبقة، المفروض انها بتعرف تدير اي حديث وانها تتقبل برضو اي وضع. هي ممكن تدخل تلاقي يعني ضيفة موجودة مش عاجبها الكلام اللي هي بتقوله، فاحنا بندربها ازاي يعني تمتص الصدمة ديت وتحولها بدل ما هي حاجة سلبية لا تبقى إيجابية للزيارة. فده جزء من اللي انا هقوله يمكن النهاردة، ازاي تتعامل مع المشاكل دي محملة بكل الـ يعني كل الافكار وكل الرسائل اللي هي بتنشرها الصحة، لان هي ما قدرش يبعت اي حد تاني. يعني مفيش حد هيخبط على البيت ويقول اهلا بيك، لا دي هي بتخش الست بتطبخ قاعده معاها قاعده جنب الفرن بتقعد جنبها يعني هي من نوم من اهلها سيداتي وسادتي أشاد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات التنفيذية للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم مشيرا إلى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية الهامة لجميع المواطنين. وفي هذا الصدد صرح السيد أحمد عبد المحسن مدير إحدى الجمعيات بالبحيرة بأن الجمعية قامت بتوزيع عدد 25 شهادة أمان خلال الأسبوع الماضي بقيمة 62,500 جنيه بمراكز كوم حمادة والدلنجات والمحمودية. كما قامت الجمعية بتقديم مساعدات زواج لعدد 12 عروسة من الأيتام بمراكز المحافظة بواقع 7,000 جنيه لكل عروسة وتقديم 23 قرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة بقيمة 7,000 جنيه لكل قرض. كما صرح مدير الجمعية أنه سيتم توزيع 200 بطانية بقرية سيدي دميم بمركز أبو المطامير خلال هذا الأسبوع. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل دار الرعاية الاجتماعية للبنات بقرية الأبعادية. لقائنا مع إحدى الفتيات، نتعرف عليك. اسمك رحمة. ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. عندي كم سنة؟ 18. انت هنا في الدور من امتى؟ بقالي سنتين. بس سنتين؟ يعني انت في مراحل تعليم ولا ما تعلمتيش؟ لا كنت وخلصت. خلصت ايه؟ يعني خلصت رحت من السنة. يعني متعلمة يعني. بس ما كملتيش المراحل التعليمية بعد كده كلية؟ يعني ثانوي عام ولا كنت في دبلوم ولا ايه؟ في دبلوم. دبلوم ايه؟ فن. رحمة انتوا هنا في الدار ازاي يعني طبعا مدام هناء ابو العينين مديرة الدار قالت لي هي بتبقى مسؤولة عنكم من الالف للياء حتى بعد الجواز يعني لو في اي مشاكل لا قدر الله وفي اي حاجة هي امكم يعني. طبعا. ازاي بقى انتوا يعني انت كتب كتابك ولا لسه؟ طيب جميل. يعني مين بقى سعيد الحظ يعني؟ أحمد. أحمد من دمنهور ولا منين؟ من دمنهور. إزاي يعني اتعرفت عليه؟ لا والله أنا ما يعني هو كان جاي المدام هنا عايز عروسة وكده. فكنت أنا بقى. ألف مبروك. يعني نقول بالنسبة لي علاقتك بعد كده مع الدار هنا وإخواتك اللي في الدار يعني هيبقى فيه طبعا اكيد في ترابط بينكم وبين بعض وفي زياره بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله في اي مناسبه زياره عاديه خالص يعني. طيب رحمه بالنسبه يعني كان بيقول انه المحافظ دايما بيديكم وحدات سكنيه وانتوا يبقى لكم دفتر توفير طول فتره وجودكم هنا في الدار. هل نفس الحكايه بالنسبه لك ليكي وحده سكنيه هنا ولا الفترة قليلة السنتين ما لحقتيش يعني؟ لا ما لحقت. لكن هو طبعا اكيد احمد عنده شقة. ايوه طبعا عنده شقة وكل حاجة وبيشتغل. جميل جدا جميل. رحمة انت اساسا من البحيرة؟ انت اساسا منين بقى؟ من البحيرة بالظبط؟ لا انا كنت في مؤسسة تانية في اتاي. اتاي البارون. صفتي خالد ولا فين ولا ششت؟ لا في اتاي. لا في اتاي البارون. اتاي نفسها. قعدتي قد ايه فيها؟ لا انا هناك بقالي 16 سنة يعني متربية هناك. فجيت هنا بقى لنصيبك بقى. طبعا. شكرا يا رحمة. ربنا يخليك. سيداتي وسادتي، في إطار حرص اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على الحفاظ على المناسيب اللازمة من المياه أمام محطات مياه الشرب الواقعة على فرع رشيد وضمان سريان مستمر للمياه للتغلب على أي نسب ملوثات وتقليل نسبة الأملاح والأمونيا في هذا التوقيت من كل عام خلال السدة الشتوية، صرح محافظ البحيرة أنه تم التنسيق مع السيد عامر شكري وكيل وزارة الري للقضاء على انخفاض التصرفات المائية في نهر النيل وكذلك ضعف مياه الشرب ببعض المناطق والأطراف، فقد تم زيادة المياه بفرع رشيد 500,000 متر مكعب، كما تم فتح بوابات إدفينة لصرف 1,700,000 متر مكعب مياه، وتم تشغيل محطة طلمبات العطف لرفع 3,000,000 متر مكعب يوميا من فرع رشيد. وأكد محافظ البحيرة أن تلك الإجراءات سوف تساهم في تخفيض نسبة الأمونيا في الماء عن طريق الغسيل وصرف المياه من فرع رشيد وزيادة تصرفات الفرع وصرفها في النهاية عند إدفينة والقضاء على مشكلة انقطاع وضعف المياه وتحسين نوعية المياه. وقد وجه المحافظ شركة مياه الشرب بالتنسيق مع مديرية الصحة بأخذ عينات يومية على مدار 24 ساعة من أمام محطات المياه للتأكد من خلوها من أملاح الأمونيا ووضع حلول جذرية للقضاء على مشكلة انقطاع المياه وضعفها ببعض المناطق بمدن ومراكز المحافظة. كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أي كميات من الأسماك النافقة ورفعها فور ظهورها لمنع تداولها بالأسواق. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل محافظة البحيرة، حيث يدور اللقاء التالي مع شاعر البحيرة السيد أسامة نصر عبده. سيد أسامة، حضرتك يعني تذكرة للسادة المستمعين، ده مش أول لقاء بينا، كان في لقاءات سابقة وفي قصائد سابقة تم نشرها لحضرتك. بالنسبة بقى يعني تذكير للمستمعين والجدد من المستمعين بحضرتك وبأهم كتاباتك خلال الفترة الماضية، من هو الشاعر أو شاعر البحيرة أسامة نصر عبده؟ حضرتك نقول التعريف بالمولد والنشأة ونقول قصتك مع الشعر. والله أنا بدأت كتابة الشعر منذ الصغر أساسا، بس النشر من مدة من حوالي سنة 2000، واتنشر لي في كتير في داخل مصر وخارج مصر في الوطن العربي. والحقيقة الشعر بلاقي فيه نفسي وبلاقي فيه تنفيس عن كل ما هو معتمل في الصدر وإلى آخره. الشعر بصراحة يعني موهبة جميلة وحلوة وبتدي للإنسان يعني وضع اجتماعي كويس يعني جميل. أنا أصلا من مواليد محلة نصر مكة الشبر الأخير بحيرة، هي قرية الإمام محمد عبده، وبالمناسبة احنا أسرة الإمام محمد عبده، وأنا كدراستي الهندسة، لكن يعني ليا ظروف خاصة كده يعني شوية عطلتني عن الدراسة، ودلوقتي تقريبا محترف في الشعر يعني كتاب الشعر. يعني كثير من كبار الشعراء في مصر والعالم العربي خريجي طب وخريجي هندسة، ونقول عملية الدراسة يعني لا تمنع أبدا من تذوق الشعر وكتابة الشعر. والله هي أصلا بتبقى موهبة من الله سبحانه وتعالى، يعني هي أصلا أنا قوي جدا في اللغة العربية رغم أن دراستي هندسة، لكن أنا قوي جدا في اللغة العربية الحمد لله رب العالمين، ودي بتبقى أصلا موهبة من الله بيذكرها الإنسان بالقراءة والإطلاع والثقافة والمداومة، مع الموهبة بيبرز وبيمشي وبتتبلور الموهبة وتتبلور الشخصية كشاعر. أستاذ أسامة، يعني هل عملية النشأة نفسها، ونقول لحضرتك نشأت في قرية، أيضا نشأت في أسرة عريقة، يعني سواء إذا كان نقول بالنسبة للإمام محمد عبده، وطبعا تفاعل بهذا الإمام ونقول سيرة هذا الإمام، وطبعا نقول يعني البيئة في القرية عموما بتبقى مختلفة عن البيئة في المدينة. كمان عملية استقامة اللسان هل بتأتي من كثرة تجويد القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم؟ والله بالتأكيد النشأة لها دخل كبير جدا، يعني احنا فعلا كانت هوايتنا القراءة عموما، وكنا يعني كان شيء ملفت بالفعل، يعني انا ثلاثة اخوة، اخويا الكبير هندسة برضو واخويا الصغير مأمور ضرائب، كنا كلنا تقريبا يعني مش اقل من 7-8 ساعات قراءة في اليوم يعني منذ الصغر يعني صراحة، وكان شيء برضو في والتجمع الصغير في الريف بيساعد على المعرفة وبيساعد على ان احنا كنا بنقعد نعمل حلقات نقاش وحلقات يعني جدال في العلم وإلى آخره، وده طبعا بيساعد على صقل الإنسان وعلى تفكيره. شاعر البحيرة أسامة نصر عبده، حضرتك بتكتب الشعر العمودي. بكتب العمودي والمنصور. ما انا بعتبر بصراحه الشعر العمودي هو الاساس، ولو ان الشعر المنصور جميل وكل شيء ولا ينقصه شيء او شعر التفعيله، لكن انا بعتبر الاساسي هو العمودي، وبعد كده مفيش فرق، ما يفرقش كتير بعد كده يعني عن الشعر المنصور يعني، او لان ده مقفى وموزون وهذا مقفى وموزون. حضرتك يا استاذ اسامه كتبت في مختلف المجالات الوطنيه والعاطفيه وكافه المجالات. بالظبط كده، بس اول قصيده فاكرها اتنشرت لي في اخبار اليوم بتاريخ 11/12/2000، وكانت ده تاريخ ما انساهوش لان دي كانت اول قصيده اتنشر لي في مطبوعه كبيره طبعا زي اخبار اليوم. أكد محافظ البحيرة أنه سيتم حصر حدود التجمعات السكانية القائمة على الأراضي الزراعية والمتاخمة لها وجميع المباني القائمة بالمخالفة والتجمعات السكنية خارج الحيز العمراني المعتمد حتى 22 من شهر مايو من عام 2017 لتجنب توسيعتها، وسيتم حصرها وتعديل الحيز العمراني وضمها إليه. وأوضح محافظ البحيرة إلى أنه سيتم الحصر والمراجعة والاعتماد على خرائط بمقياس رسم مناسب مرفق به ملف رقمي، والتأكد من أنها مباني مكتملة ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وإمكانية توفير مرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي. كما أكد المحافظ أنه سيتم دراسة ضمها للأحوزة العمرانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقا لأحكام القانون رقم 119 لعام 2008. ووجه محافظ البحيرة المهندسة منال عبد المنعم مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من جميع الدراسات اللازمة للوصول لحدود التجمعات السكنية القائمة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية. من جانبها صرحت مدير عام التخطيط أنه جاري التنسيق مع وزارة الدفاع والهيئة العامة للتخطيط العمراني لتعديل قيود الارتفاع بمركز إدكو للوصول إلى أقصى ارتفاع له. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل مشروع تدريب قرن الجاموس لمدينة دمنهور. من داخل هذا المشروع بنلتقي مع السيدة نجاح الحلواني مديرة المشروع. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. مدام نجاح، يمكن بداية كده ندخل على المشروع من أوله. احنا داخلين هو تلاقينا مجموعة من قرن الجاموس خام يعني موجودة لسه لم يتم نحتها أو عمل فيها أي حاجة، يعني برضو توصفي لنا كده ازاي اولا بتجمعوا قرن الجاموس ده الاول وبعد كده بيتم تصنيعه. القرن الجاموس ده بيبقى من مخلفات البيئه، بنجمعه كده من عند المجازر مثلا. ايوه تقريبا كده. من بعد يعني الموردين اللي بيهتموا بالموضوع ده وبناخده منهم ونبتدي بقى ندخله في مراحل تزييق. في المرحله الاولى معانا المدربه بقى بتاعت المشروع. نتعرف عليك. انا مدام شهيره سعد. مدام شهيره، يمكن بنقول يعني قرن الجاموس ازاي يعني بيتم تصنيعه؟ يمكن انا شايف اشكال مختلفه، في المستوي وفي واحجام، ده بيتحدد على ضوء الحجم، ده حاجات كثيره طبعا. ايوه طبعا. هو في البدايه بنبدا في الاول خالص نشوف القرن ونشوف اللي يصلح عليه ايه، ونشوف الجزء المليان فيه ايه والجزء الفاضي ايه، وبعد كده بنبدا نرسم عليه الرسمه اللي تصلح عليه. وبعد كده بنقوم باكثر من 11 مرحله او 10 مراحل عشان يطلع لنا الشكل الجمال اللي حضرتك شايفه المنظر ده. في البدايه خالص بنبدا نرسم الرسمه عليه، بنرسم الرسمه اللي تصلح على القرن. بعد كده بنبدا مرحله النشر، بعد كده الحرق، بنحرق مثلا سواء كنا هنرفع ديل او نعمل رجل زي ما حضرتك شايف هنا كده، ده بنقوم بحرقه على النار. بعد كده بنبدا بقى نشكله بالمبارد اللي هي عندنا، في مبارد خشابه ومبارد ناعمه، ويطلع لنا الشكل اللي في النهايه ده، وبنلمعه في الاخر على مطور تلميع وبس، بيطلع لنا بالشكل ده. يمكن مدام شهر انا شايف فيه يعني مثلا ده شكل فرعوني. برضو على ضوء ان الحجم صغير مثلا ده دي راس مين؟ راس نفرتيتي دي ولا؟ اه راس نفرتيتي دي برضو يعني شكل ده مثلا تمساح ده عشان حجمه اكبر شويه فبرضو دي انت في البدايه حضرتك قلت شايف القرون عندنا احجام مختلفه واشكال مختلفه فاللي بتصلح معانا في شغل معين بنبدا نشكلها على حسب الحاجه اللي بتصلح معانا فيها. طيب يعني انا شايف دلوقتي في الشكل النهائي مثلا راس نفرتيتي غير اللي معايا الثانيه دي مثلا لسه ما اتلمعتش ايه الماده بقى اللي بتخليه بيلمع ويبقى براق كده؟ هو ما فيش اي ماده بتتحط له هو ده اللون الطبيعي بس مجرد هو احنا موتور التلميع اللي عندنا ده عباره عن قماش بس لفاته كتير زي موتور تلميع الذهب بالظبط فما بيضيفوش اي حاجه بيديله اللمعه بس. يعني بس هو كده طبيعته كده اللمعه دي هي طبيعي الالوان اللي فيه ديت بتبقى طبيعه القرن بيبقى فيه ساعات ابيض ساعات في اللون ده كده. يمكن انا شايف مثلا شكله معظمه اللون الغامق لكن في جزء صغير قوي فيه ابيض مثلا في بيبقى الوان تانية بس ده الطبيعي بتاعه يعني ده على حسب نوع اللي يعني بيبقى من قرن لقرن مختلف يعني ده شيء جميل جدا وحاجه يعني جميله وبعدين الاشكال مختلفه يعني على بقى الاشكال بتاعتكم دي كلها او الاستايلات دي اللي هي مثلا شكل سمكه شكل راس نفرتيتي شكل التمساح الحاجات دي كلها ازاي بتنفذوها يعني؟ احنا بننفذها في البدايه خالص احنا الدورات التدريبيه اللي احنا بنعملها هنا بنعلم البنات او الاولاد بنعلمهم كيفيه الرسم على القرن ذات نفسه لان الرسم على القرن يختلف عن الرسم على الورقه. أيوة. لان في القرن ليه مساحه معينه وحجم معين فبيربطني برسمه معينه في البدايه خالص بنبدا نعلمه ازاي يرسم على القرن بعد كده تشكيل القرن برضو بيختلف عن تشكيل النحت العادي لان ده العظم بتاع قرن الجاموس غير اي ماده ثانيه ممكن يتنحت عليها يعني. صعب ولا سهل في النحت؟ لا هو ك ك ك في البدايه بيهيالك ان هو صعب بس لما تبدا تشتغل فيه او تمارس الحرفه ديت بتلاقيها سهله وبسيطه. انتوا الوقت لما بتيجوا مثلا تنحتوا شكل معين من الاشكال دي بيبقى فيه تهدير لجزء من القرن بتستعملوه بقى في حاجات صغيره ثانيه؟ اه بنشتغل في مثلا ميداليات زي دي كده يعني بيبقى في ميداليات صغيره ممكن تستغل ايضا في برضو ما نهدرش حاجه يعني لا دي على شكل مسله اهرامات وهكذا يعني دي وتتفتح ويتعمل لها الميداليه بتاعتها في جوه حضرتك هنوريهم لحضرتك دلوقتي بيتعمل ما بنهدرش منه اي حاجه حتى الاجزاء الباقيه منه البواقي البسيطه ديت ممكن نبيعها برضو ونستفيد بيها للمشروع وكده ساعات بنروح معارض خارجيه تبع الوزاره او معرض الاسر المنتجه لان احنا هنا يعتبر مركز اعداد اسر منتجه يعني المعرض ده بيعرض فيه المنتجات سنويا مره في السنه ولا هو على مدار العام يعني؟ لا على مدار العام يعني على طول في عرض باستمرار للمنتجات وفي عرض هنا في كمان يعني ممكن الزوار بيجوا هنا برضو بيشوفوا عندنا برضو بحيث ان هي تشوف المشروع وبتشوف نتائجه ايه. سيداتي وسادتي، أكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة ضرورة الاهتمام بحملة مكافحة القوارض الخاصة بالمحاصيل الشتوية وخاصة أحواض القمح المجاورة للمجاري المائية والطرق، حيث إن حملة صيانة وتحزيم القمح قبل طرد السنابل تبدأ في 20 من شهر يناير الجاري وتنتهي في 7 من شهر مارس القادم. ومساحة الأرض حوالي 129,937 فدانا، وكمية المبيد المستخدم 192 كيلوغرام. وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة من مشرف الأحواض والمسؤولين بحماية الأراضي لاكتشاف التعديات على الأراضي الزراعية وإخطار الشرطة والوحدات المحلية في حينه، كذلك العمل على إزالة المخالفة في المهد بمعرفة اللجان القروية للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية. وأكد الزواوي على العمل في تطهير الترع والمراوي والمصارف الخاصة، وحث رؤساء الجمعيات الزراعية بعمل محاضر لعمليات التطهير كما هو متبع، وسرعة الانتهاء من مشاكل المزارعين الخاصة بالري والعمل على وصول مياه الري إلى نهايات الترع. ووجه باستيفاء سجلات حماية الأراضي بالإدارة والجمعية خاصة الإجراءات القانونية سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة. وشدد وكيل الوزارة على متابعة تحديث بيانات التعديات على الأراضي الزراعية على الحاسب الآلي الخاص بالإدارة الزراعية يوميا أول بأول تحت مسؤولية مدير الإدارة الزراعية شخصيا على أن تكون جاهزة في أي وقت يتم طلبها. قام السيد محمد كيجيك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بجولة تفقدية بمجلس قرية ششت الأنعام، تابع خلالها سير العمل بالوحدة الصحية بالقرية والانتظام الإداري بمجلس القرية والوحدة الصحية، وتفقد المخابز وأيضا وقف على أعمال مشروع الصرف الصحي داخل القرية. شملت الجولة المرور على أحد المخابز بالقرية وتم تحرير محضر مخالفة أوزان، وكذلك الوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها بمشروع الصرف الصحي مشددا على سرعة التنفيذ بالمواصفات المطلوبة طبقا للخطة المحددة. سيداتي وسادتي، نحييكم من داخل مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، حيث يدور اللقاء التالي مع الدكتورة فرح الأشول مدير إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. في العديد من الإنجازات في كافة القطاعات، بنحاول نكون همزة وصل بين المسؤولين وبين المستمعين داخل محافظة البحيرة والمواطنين، ونعلمهم بالجهد المبذول للارتقاء بالأوضاع داخل محافظة البحيرة. حضرتك لو تكلمنا عن إدارة الأمراض المشتركة، طبعا يعني حضرتك تعرفينا بالإدارة وعمل هذه الإدارة، ونقول نوعية الأمراض اللي بتحول دون انتقالها من الحيوان إلى الإنسان. إدارة الأمراض المشتركة والصحة العامة يعني لها علاقة مباشرة مع صحة المواطنين، هي خاصة بمكافحة الأمراض اللي بتتنقل من الحيوان للإنسان. طبعا طرق انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان يا إما بالمخالطة المباشرة، يا إما باستهلاك منتجات الحيوان من لحوم ألبان، منتجات ألبان. فطبعا إحنا بنكافح هذه الأمراض. الأمراض دي كتيرة، حوالي 300 مرض. طبعا منها البكتيري، منها الفيروسي، منها الطفيليات، منها يعني أمراض كتيرة جدا. طبعا إحنا بنكافح الأمراض دي ببرامج بنعملها، برامج شهرية بلجان شبه يومية بتقوم من الإدارات بمتابعة من المديرية لاختبار الحيوانات ضد، مثلا بنهتم جدا بمرضين السل والبروسيلا، وكمان بمرض السعار، مرض التيتانوس. يعني بنوفر اللقاح لمرض التيتانوس، بنوفر لقاح لمرض السعار، بنكافح مرضين السل والبروسيلا بلجان بتقوم بتسحب عينات من الحالات اللي هي مملوكة للمواطنين، بنختبرها في معامل حقلية موجودة عندنا منتشرة على مستوى المحافظة. الحالات اللي بتطلع إيجابي أو بنشتبه فيها ضد لمرض البروسيلا بنبعتها للمعمل المركزي، طبعا على يعني بإجراءات بنعملها إحنا للمعمل المركزي، بتختبر مرة تانية. الحيوان لو ثبت إيجابيته فعلا لمرض البروسيلا نحدد معاد مع صاحبه، طبعا لأنه هو طبعا مرض مشترك فبيتنقل للإنسان المخالط ليه، ممكن اللي بيستهلك لبنه. طبعا بنحاول بقى ناخد الحيوان منه، بيصبح في مجزر عمومي، بتعدم الأجزاء اللي فيها المرض، وبتطلع اللحوم مختومة سليمة للاستهلاك الأدمي. بيصرف تعويض من مديرية الطب البيطري للمواطن صاحب الحالة على أساس إن هو يقدر يجيب حيوان غيره يربيه ويفتح بيته. يعني احنا ولاد البحرين أرمل مع فلاحين وبعلم بالكبير. مجلة البحيرة محمودية يا ولد للمحمودية، ومنها فارد خطوتها للرحمانية. مجلة البحيرة مجلة أسبوعية يحررها ويقرأها معكم صبري عبد الغني ونفرتيتي فاروق. برضو لسه فاكر اتمينا وجاراتي وجاراتي. وقرايبي للكاويه وقرايبي للكاويه. والان مستمعينا الكرام مع موجز الانباء باللغه الانجليزيه والزميله مروه مقبول. Tuned to Radio Alexandria. Good evening, ladies and gentlemen. This is the English Bulletin on Radio Alexandria, brought to you by Mara Maboul, and the translation is made by Amira Khafega. And we start right off with the national news. Director General of the United Nations Industrial Development Organization, better known as the UNIDO, El Young praised the effort exerted by the President Abdel Fattah el-Sisi in the development, economic reform and development of the Egyptian industry, taking advantage of international experience, noting to the President's keenness to build successful relations with the UNIDO and all economic organizations in the world. And Young said he appreciated Egypt's strong role as locomotive for development in Africa and the Arab world, referring to the successful talks he held during his visit to Egypt last December. The President Abdel Fattah el-Sisi has commissioned Minister of Irrigation Mohamed Abdelhadi to attend the inauguration of Congo's new president-elect, Flex. And the President el-Sisi congratulated the new elected president in a letter he sent previous to the visit of the Minister of Irrigation a day after Congo court upheld the result of the country's disputed elect. A statement by the Irrigation Ministry affirmed that Egypt's appreciation in the inauguration affirmed Cairo's keenness on achieving the mutual interest and aspirations of the people of both brotherly countries. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Military Production, Minister General Mohamed Zaki, met on Thursday with New Zealand Defense Minister Wok Mark and his accompanying delegation currently visiting Egypt. The meeting discussed a number of issues of mutual interest in the light of areas of military cooperation and exchange of experiences between the armed forces of both countries to achieve common interest and establish security and stability in the region. Zaki stressed the depth of the military ties between Egypt and New Zealand and wished for more cooperation and joint coordination between the armed forces of both countries in the coming period. And for his part, Mark expressed his deep gratitude to the Egyptian armed forces and their effort for Arab national security and maintaining stability in the region, pointing out his country's keenness to increase the horizons of military cooperation between the armed forces of both sides. And now we turn to have a look at the local news of Alexandria, as authorities at the Khira and Alexandria Seaport decided to open the two harbors for navigation after being for the last 2 days due to poor weather conditions. The maritime activities and navigations have resumed after improved weather conditions and wind stability at port, and the port spokesperson Rida El-Ghandou said that in a statement. And the Children's Library at the Bibliotheca Alexandrina organized a lecture entitled The Secrets of Studying. The lecture was given within the framework of the mid-year program arranged by the library for the young children and youth. And the Arts Center affiliated to the library also holds on the 28th of January 2019 a concert for the eminent artist Omar Khayrat. The concert will be held at the library's conference hall at 8 p.m. And it's noteworthy that tickets are available at the library's box office daily from 9 a.m. till 9 p.m. And we wrap the news with a glimpse at tomorrow's weather forecast in the city. And actually, we're going to have a quick reading for the temperature recorded for tomorrow in some local cities. As Alexandria recorded a high of 21, a low of 11 for tomorrow, Beheira 20 and 10, Matruh 20 and 9, Cairo 23 and 13, Luxor 25 and 14, and Aswan recorded a high of 30 and low of 70 for tomorrow. And in some foreign cities, London recorded a high of 12 and low of 7, and Paris 5 and 3, Rome 11 and 3, and Berlin minus -2 and -4, New York 3 and -6, and finally Moscow record the high of -9, a low of -17 for tomorrow. And by this item, ladies and gentlemen, we come to the end of today's news on Radio Alexandria. Thank you for listening and goodbye. You are still tuned to Radio Alexandria. علشان نحقق التطور والنجاح الاقتصادي لازم نصنع منتجاتنا بنفسنا ونقلل الاستيراد ونصدر منتجات اتعملت في مصانع مصرية وبأيادي مصرية. وعشان كده بيتبني دلوقتي حوالي 4500 مصنع في 13 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب الصناعة شباب العمل. في الفترة اللي فاتت تم تنفيذ 1 من المجمعات الصناعية الحديثة وإنهاءه فعليا في مدينة بدر، واتبنى على مساحة 29 فدان وبيضم 112 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. احنا هنا في مدينة بدر، ده مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أرض المشروع هنا حوالي 120 ألف متر مسطح، مبني عليه 8 هناجر. مجموع الوحدات اللي فيه 112 وحدة، وزارة الصناعة والتجارة هم اللي بيخصصوا في مناطق، هم مقسمينها مناطق، في مناطق النسيج، مناطق تغذية، مناطق صناعات معدنية. مساحة الأرض كلها 120 ألف متر، عندنا 8 كلاسترات، عندنا 112 ورشة، هو عبارة عن مجموعات ورش وصناعات وحدات صناعية صغيرة متوسطة. مساحة الوحدة حوالي 500 متر غير 200 متر ساحة للتشوين. هو الحقيقة الحمد لله احنا نفذنا المشروع ده في خلال سنة كاملة. كمية المعدات اللي كانت شغالة والعمالة كانت كثيرة جدا عشان خاطر ان احنا ننجز في الوقت المطلوب. تقريبا احنا اشتغلنا حوالي 50-60 ألف عامل في خلال السنة دي. بعض الأوقات كنا بنشتغل 24 ساعة عشان خاطر ان احنا ننجز ونسلم في ميعادنا. بما انه انتهى التنفيذ في مدينة بدر، بدأ بعض المستثمرين يستلموا مصانعهم ويشتغلوا في الإنتاج منها بشكل كامل، ويخلقوا فرص عمل لموظفين يشتغلوا معاهم في المصانع دي. المجمع بصراحة حاجة يعني في قمة العبقرية اللي بتحصل في مصر بصراحة. الشهرين اللي فاتوا دول جالنا ناس من أسبانيا، جالنا ناس من إيطاليا، الناس برا عجبها المكان جدا يعني. بيجوا لأن احنا بناخد منهم وكالات، لأن احنا نصنع الحاجة هنا في مصر. طبعا انت لما بتدخل الحاجة على انها قطع غيار وتصنعها في مصر بتبقى فايدة لمصر، انت شغلت الناس، بتبقى توفير العملة الصعبة شوية، بتبقى احسن في الدليفري تايم بالنسبة للشركات. فطبعا هم لما جم وشافوا الكلام دوت، هو الناس دي ما بتديش وكالات بسهولة يعني، لازم تشوف مكان متجهز صح، في سيفتي صح، في امن، في مكان معمول صح، في فاير سيستمز موجودة. الكلام ده كله بصراحة احنا ما عملناش فيها حاجة، احنا جينا لقينا كل ده موجود يعني. احنا بنعتبر بننتمي للصناعات المتوسطة. طبيعة الشغل بتاعتنا ان احنا بننتج ضغطات التكييف المركزي. المجمع ده بيديك فرصة ان انت تشتغل سيف امان، بيديك فرصة ان انت تنتج، بيحاولوا يساعدوك في ان انت ازاي تقدر تفتح اسواق جديدة. في بعض الاستشارات الفنية بنرجع لهم فيها. فهو الناس اللي هم بصراحة مشكورين يعني على المجمع الصناعي ده، بذلوا مجهود كبير. انا المصنع بتاعي بيعمل اقمشه تريك ومتنوع خام. فبراس سنين لما جم عجبهم المكان جدا وقالوا ده مكان زي الصين طبعا وشغل جديد، فهم حتى نفسهم عايزين يعملوا استثمار هنا. الصناعه لازم كلها تهتم بيها صح. We'll be right back. عاش وميزناش وجي اليوم اللي نفرح فيه. الإسكندرية تقدم الرياضة في أسبوع. الرياضة في أسبوع، إعداد وتقديم محمد عبد الحليم. الإعلامي الكبير طارق رضوان أحد أبرز المتخصصين في الكرة الأفريقية، برحب بيك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك سامي من كل المستمعين في اسكندرية. في البداية طبعا احنا بيشرفنا ان واحد متخصص في الكرة الافريقية من ابناء اسكندرية. الحمد لله. في البداية بنقول كيف ترى استضافة مصر لكأس الامم الافريقية في السفر القادم ان شاء الله؟ شيء جميل طبعا ان مصر تحوز على تنظيم كأس الامم وثقة الاتحاد الافريقي، وايا كنا موافقين او بعضنا معارضين او البعض بيشوف ان الامور يعني محتاجة المجهود، لازم كلنا الوقت نتضافر لنجاح البطولة. يعني لابد ان كل وسائل الاعلام ولابد من الجميع انه يجتمع عشان نجاح البطولة وتهيئة كل الامور المناسبة لنجاحها ان شاء الله. اخر اخبار عندك ايه؟ تم اختيار لجان، احنا عارفين محمد فضل مديرا للبطولة. يعني طبعا موضوع اللجان ده عامل جدل كبير في الشارع المصري. والناس، انا بقول انه نجاح اي عمل في الدنيا لابد ان انت تختار الكوادر بتاعته صح. والحقيقة دي بتبقى مشكلة عندنا في امور كثيرة جدا، ان انت ممكن ما تحسنش الاختيار وبالتالي بتروح لسكة مش حلوة يعني. لكن انا شخصيا بشوف انه لابد انه الاختيار يكون بعد تفكير جامد جدا، لابد يكون بعد عمل جد جدا، لابد انه ان انا ادرس السي في بتاعت الناس الموجودة، ان انا ابعد عن حتة المصالح، ابعد عن حتة الحب والكر، ده اصله قريب مني. محمد فضل انا شايف انه واجهة مشرفة. هو ليه الاختيار؟ انا شخصيا بالنسبة لي بشوف كده، لكن اتمنى انه هما يعني التوفيق يحالفهم ان شاء الله في الخبرة يعني. يعني اتمنى ان يكون في الافضل دايما في الاختيار. طيب استاذ طارق، بنقول للناس اللي بتسمعنا دلوقتي ان البطولة القادمة هتكون بطولة مثيرة جدا. اقولك ليه؟ هنقول له في فرق كبيرة جدا وليها تاريخ كبير خلاص تأهلت. نقول القصة دي كده. يعني هو طبعا احنا عندنا افريقيا مقسمة في السنة الاخيرة لثلاث قوى. شمال افريقيا اللي هي مصر، تونس، جزائر، مغرب. ليبيا طبعا دولة جميلة جدا وفيها كرة، بس يعني لم تحقق البطولة قبل كده، او حقول ان هي بتأتي في مستوى او مرتبة اقل شوية من مصر وتونس والجزائر والمغرب. فالاربعة موجودين، وغرب القارة الافريقية في دول متميزة وكلها او معظمها تأتي. هتلاقي السنغال، نيجيريا، هتلاقي غانا، تلاقي مالي، تلاقي كوت ديفوار، الغرب. والحقيقة الغرب بيقدم جميلة جدا، والدول دي ليها تاريخ وهي المنافس الأقوى الأهم في شمال أفريقيا. بعد كده تيجي القوة الثالثة وهي دول الجنوب، ودي منحصرة في زامبيا وجنوب أفريقيا. ما أقدرش أقول أنجولا من القوى المؤثرة أو زيمبابوي أو كده يعني. فحاول إنه في بعد كده بقى يعني في كمان الكونغو الديمقراطية والغرب والشمال. فالدول دي كلها معظمها متصاعد، لسه جنوب افريقيا ما حسمتش موقفها ولسه الامور ما بانتش. يعني في كده صراع بينها وبين ليبيا، وانا اتمنى ان يكون ليبيا ان شاء الله هي المتاهله. لكن يعني حاول انه زامبيا وجنوب افريقيا الدول الجامده جدا، حاول انه دول الغرب الست سبع دول اللي انا ذكرتهم، نيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي والسنغال، دي دول قوية جدا ومميزة، ودول الشمال ودول معظمهم موجودين. عشان كده حيكون في صراع ما بينهم، وان كنت انا برجح انه البطولة ولانها حتقام في احدى الدول او الاقطار العربية، هتبقى فرص الفرق العربية في الفوز بيها. طارق، الكاميرون كانت مشتركة بصراحة الدولة، الكاميرون حاملة اللقب في الغرب المنظمة. هتشترك لا الكاميرون كمان انا نسيتها معلش عفوا انا ذكرت كوت ديفوار ونيجيريا وغانا والسنغال وماري والكاميرون محدش يقدر ينسى الكاميرون من القوى المؤثره والثقيله جدا في كره القدم مفيش شك. هل القوة في القارة الأفريقية تغيرت؟ يعني هو احنا بقالنا سنين طويلة او اخر 20 أو 30 سنة هتلاقي القصة كلها دايما على مستوى الاندية منحصرة في دول الشمال ودخل معهم في الفترة الاخيرة الدول او الاندية جنوب افريقيا يعني القصة كلها والكونغو الديمقراطية مازيمبي وفيتا يعني هي قصة كلها بتدور في الأندية دي ما بتخرجش عنها يعني عمرك ما هتلاقي البطل من أوغندا أو النيجر أو تنزانيا أو مثلا زيمبابوي أو أنغولا لا هي كلها منحصرة بطولات الأندية في دول الشمال أو دول الجنوب كان زمان الغرب موجود لكنه في السنوات الأخيرة خرج الأندية النيجيرية والأندية الكاميرونية وما هيش تواجد يعني أوي فدي نقطة. النقطة الثانية هتلاقي مستوى المنتخبات طبعا زامبيا وجنوب افريقيا في اخر 20 سنة اعلنوا عن نفسهم بقوة. شفنا زامبيا فازت على اللقب قبل كده في 2013 جنوب افريقيا طبعا يعني ليها تاريخ وبتعمل نتائج كويسة جدا وعندها من اوساط التسعينات من ساعة ما حازت على كاس الامم 96 عندها فرق جيدة وتأهلت في كاس العالم اكثر من مرة وهتلاقي دول الشمال يعني هو دخل عليها يعني في الفترة الأخيرة زي ما قلت لحضرتك دول الجنوب في آخر 20 سنة بجانب دول الغرب وإن كان دول الغرب اتسع المجال بتاعها شوية يعني السنغال ظهرت في الألفية الجديدة جيل العظيم بتاع طبعا خليل وفديجة وهنري كمارا وديوب وديوف وبعد كده وصلت السنغال برضه يعني بتقديم نجوم مميزه لغايه الجيل الحالي بتاع ساديو ماني لكن يعني كاميرون ليها تاريخ كاميرون موجوده في المنافسه من الثمانينات غانا موجوده من الستينات ولا زالت تحتفظ بفرقه قويه وامكانات ممتازه نيجيريا موجوده من اواخر السبعينات او اول الثمانينات بجانب دول الشمال الافريقي اللي هي عامله توازن كبير جدا في القاره وعامله شكل استاذ طارق رضوان الاعلامي الكبير بقول لحضرتك النهارده القاره الافريقيه امدت الدوري الفرنسي والايطالي والانجليزي مين موجود في الدوريات الاوروبيه؟ والله الدوريات الاوروبيه فيها لعيبه كتير جدا وقعدت على معلومة برضو حضرتك انه نسبة كبيرة جدا من اللاعبين اللي كانوا في كأس العالم في المربع الذهبي وفي الفاينل لاعبين من اصول افريقية يعني بلجيكا انت لما تتكلم في لوكاكو ده يعني من اصول افريقية انت بتتكلم في بابي لاعب فرنسا طبعا الشهير بتتكلم في كانتي يعني لعيبة كتير جدا من اصول افريقية وده مش من النهاردة ما كان عندك تيري انري برضو اصوله اساسا افريقية كان عندك زين الدين زيدان اصول جزائرية عندك كريم بنزيمة يعني الظاهرة دي موجودة من سنين لكن ابتدت تظهر حتى ان منتخب فرنسا اللي هو حاز على كاس العالم عنده 15 لاعب من اصول افريقية مباراته مع بلجيكا كان فيها 28 لاعب من اصول افريقية 13 في بلجيكا من اصول افريقية و15 في فرنسا الظاهرة دي انا بقول نموذج رائع جدا ويستدعي مننا هنا الدراسة مش ككرة قدم بس ورياضة لا ان انت ازاي بيتواجد عندك جنسيات مختلفة او حتى لو كان والده او والدته او حتى جده لكن لما راح منظومة اخرى فيها نجاح نجح وصل للقمة فدي نقطة مهمة وظاهرة جديرة بالدراسة انه يكون 15 لاعب من اصول افريقية وفي فريق وياخدوا كاس العالم بينما كل الفرق الأفريقية حتى اللي كانت بتلعب في بطولة كأس العالم تعجز ان هي حتى تروح للدور الثاني لا دي ظاهرة مهمة جدا واندلت على شيء تدل على انه اللاعب لما بتديله كل الصلاحيات وتديله التدريب الصح وتديله الدراسة الصح والثقافة الصح والمناخ الصح ممكن ان هو يتألق ويلمع معاك يعني لعيبة دول كتير منهم او معظمهم مولودين في فرنسا معهم الجنسية الفرنسية، لكن أسرهم حياتهم أمامهم خلانهم قرايبهم كلهم مثلا من الكونغو من السنغال من مالي من وهكذا يعني، لكنهم نجحوا. ف يعني دي برضو ظاهرة كانت كثيرة جدا بالدراسة في البطولة اللي فاتت. الرياضة في أسبوع، إعداد وتقديم محمد عبد الحليم. هنا الإسكندرية. في حياتنا اليومية دراما وكوميديا وسسبنس وأكشن، توليفة وفيها حاجات ياما، من الآخر كده هو كلك بخل وحب وغيرة وشوق، خط مارينا وشارع السوق، حواديت اتيكيت آخر ذوق، أو عركة وزحمة ناس ياما. دي حياة شفناها سمعناها أخدتنا معاها وعشناها، أب وأم وطفل بريء أو حبيبين ماشيين في طريق. مثلا قصة شاب جريء أو زوجة عايشة بدوامة، توليفة وفيها حاجات ياما. حياتنا اليومية في الدراما المصرية. تسجيل ومونتاج أحمد الدرديري. تقديم الفنان محمد صالح. فكرة وإخراج داليا دبور. حتة ورقة. أعزائي المستمعين، في حلقتنا النهاردة هنلقي الضوء على ظاهرة موجودة في حياتنا وعلى اختلاف الثقافات والمستويات الاجتماعية ورصادتها الدراما المصرية وشخصتها على عدة جوانب، وهي الورقة. الورقة اللي ممكن تبني بيت أو تهد. استني هنا، انت ايه مش حاطة في وشك اي حاجة ليه كده؟ عادي يا ماما. فيها ايه؟ لا يا حبيبتي فيها. خشي يا ماما، حطي شوية احمر في خدودك، شوية كحل في عينيكي، حطي شوية روج، الشغل مش هيطير. ماشي يا ماما المرة الجاية. يا سلوى يا سلوى، بتقولك هتتأخر ما تعطلهاش. بقولك ايه، هو اخبار الدكتور محمود ولا محمد ده ايه؟ محمود؟ محمود الدكتور محمود اللي انت حكيتي لي عنه، اللي كان جاي زاير عندكم باين ولا ايه؟ اللي اتخانقنا مع بعض. ايوه هو ده. اخباره ايه بقى يا حبيبتي؟ معرفش، ما بتكلمش معاه يعني، مفيش مناسبه. ايوه يعني انت ما بتشوفيهوش، ما بتتكلميش معاه؟ استغفر الله العظيم يا رب. بشوفه يا ماما بس مش بتكلم معاه. وما بتتكلميش معاه ليه يا عين امك؟ القطه بلعت لسانك ولا انت اصلا خرصه ما بتعرفيش تتكلمي؟ اصله بيبقى مع غاده. غاده؟ ايه غاده دي؟ غاده زميلتنا في بنك الدم. شكلهم كده يا ماما هيتخبوا، ادعي لهم بقى. حاضر يا اختي، هدعي لهم وهدعي لك انت كمان، ربنا يهديكي. الغاده في بنك الدم ده بنت ما عندهاش دم، حاجه تغم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، ظروف الحياة فرضت نفسيها على حياتنا، وأصبح تأخر سن الزواج ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، وترتب عليها مشاكل تانية اجتماعية تخص الفتاة، من حرك في وسط أقاربها حتى لو وصلت لأعلى الشهادات وحرج للأسرة نفسها اللي بتتمنى إن هي تسطر بالتاج. لماذا بقى في السؤال ده كمان يا معتز، يا ترى أنت بتصلي؟ آه طبعا الوقت بوقته. الحمد لله يا فندم. الحمد لله، معلش أصل الصلاة عندنا شيء أساسي جدا. ده أكيد طبعا، بس أنا شايف الدكتورة رشا ساكتة. يعني أنا مش ساكتة ولا حاجة، أنا بسمعكم. ما هو ممكن مع السمع حضرتك تتكلمي وتسألي. أسأل عن إيه؟ اسألي عن أي حاجة عايزة تعرفيها عني على الأقل في القعدة دي. أقولك أنا هساعدك وهجاوبك على سؤال مهم قوي بالنسبة لك. سؤال إيه؟ أنا ليه وافقت إن أنا أتعرف على حد بالطريقة دي؟ وهي مالها الطريقة دي؟ ملهاش يا أمي، بس أنا عارف الدكتورة رشا ممكن تكون بتفكر إزاي. أنا عندي أخت وجوزتها والحمد لله. هو بصراحة سؤال مهم جدا، وأنا هجاوبك بمنتهى الصراحة. المفروض إن إحنا لا في وقت ولا في سن يخلينا نتعرف على بعض عن طريق الناس، ولما جيت فكرت في الموضوع لقيت نفسي إن أنا ممكن أخسر فرصة كبيرة جدا في إن أنا أتعرف على حد هايل مثلا لمجرد إني رافض الفكرة دي. فقلت لأ، أنا هقبل الطريقة دي اللي ممكن كتير قوي يرفضها، بس على أمل إني أقابل الإنسانة اللي فعلا أتمنى إنها تشاركني حياتي. والحمد لله، الحمد لله إن أنا فكرت دلوقتي بالطريقة دي. أعزائي المستمعين، ومشكلة رشا ومعتز هنا مش كونهم بيتجوزوا بطريقة الصالونات، لأ، المشكلة بتكمن في إن والد العروس تخيل إن أمان بنته في فرض ضمانات مادية لتأمين حياتها، وده بيشكل ضغط على العريس القادم. وتعالوا نسمع مع بعض. والله العظيم انت الحاجة اللي مشجعاني في المشروع ده. اولا جوازنا مش مشروع، يبقى فكرنا زبط لك دماغ جديدة بعد الجواز. ثانيا انت ليه قافل كده؟ كل حاجة اتحلت خلاص. ما اتحلتش يا رشا، وزي ما باباكي ضغط عليا في الشبكة والشقة والجهاز هيفضل يضغط عليا تاني. طيب انت ليه باصص لها انها ضغط؟ ما هو بيعمل اللي هو حس انه صح. انت عارفة ان انت تساوي عندي الدنيا كلها، بس المشكلة ان باباك يستغل النقطة دي وكأنها نقطة ضعف. بص بقى، انا مش عاوزك تفكر بالطريقة دي، وبعدين خلاص انتوا اتفقتوا على كل حاجة، افرح بقى، احنا خلاص هنكتب الكتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، والدراما جسدت نتيجة هذا الضغط في مسمع درامي قوي بيبرهن ان لا الورق ولا الضمانات المادية هي اللي هتحمي البنت في زواجها. وتعالوا نسمع مع بعض. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق، أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ أحمد السيد البليتي رحمه الله. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:17. هنا الإسكندرية، والآن نستأنف الرحلة مع برنامج حياتنا اليومية في الدراما المصري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، والدراما جسدت نتيجة هذا الضغط في مسمع درامي قوي بيبرهن ان لا الورق ولا الضمانات المادية هي اللي هتحمي البنت في زواجها. وتعالوا نسمع مع بعض. تفضل امضي، ما تعملهاش شغلانة عشان نكتب الكتاب. امضي علي، هو حضرتك واعي الكلام اللي انت بتقوله؟ طبعا يا باشمهندس معتز واعي، واعي جدا. وبعد اذن حضرتك، مش معنى انك انت تبقى جوز بنتي انك تشيل التكليف ما بيني وما بينك. انت عايزني امضي على وصل امامها؟ ده مؤخر صداق، وبلاش تحور في الكلام. ليه انا امضي على وصل امانه؟ ليه حضرتك ماسك عليا زله؟ لا، ولا ماسك عليك زله ولا حاجه. طيب يا سيدي، انت دايما بتشتكي مني وبتقول ان انا واقف ضدك وبتحكم فيك. ماشي، اللي مزعلك وصل الامانه؟ ادي وصل الامانه، بلاها خالص وصل الامانه طالما مزعلك اهو يا سيدي. ما فضلش بقى غير القايمة. اتفضل امضى على القايمة يا معتز. قايمة ايه وبتاع ايه؟ قايمة العفش والذهب والاجهزة المنزلية. مش كان مضايقك وصل الامانة؟ ما انا رميت وخلاص. اتفضل امضى على القايمة عشان الناس ما تقلقش بره. انت فاكر ان حتة الورقة دي هي اللي هتأمن بنتك مني؟ انت بتعمل كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ للأسف شديد مش هتفهمها دلوقتي، لكن لما ربنا يكرمك وتخلف بنت هتحس انا بعمل كده ليه. انا خلاص خلصتك من وصل الامانه، من فضلك لو سمحت عشان ما فيش وقت امضي على القايمة وخليك محترم. لو سمحت انا محترم غصب عنك. انت اتجننت ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقولك كده، عشان انا محترم مش همضي على اي حاجة ولا حتة ورقة ولا حتة زفت. اتخضيت انا؟ الصوت غلبني. لا انا ما بقولش من الكلام ده يا بابا. واضح ان انت ناوي تبوظ الجوازة. انا برضو اللي عايز ابوظها. ايوة عايز تبوظها، وشكلك كده داخل سكة عوج وانا ما بقبلهاش. والعلم حضرتك يمين بالله العظيم تلاتة مانا كاتب الكتاب الا بعد ما تمضي حضرتك على القايمة. احنا يا اخي كده جوازنا كده واسلوبنا كده. عجبك عجبك مش عجبك اتفضل. اعزائي المستمعين، وخلاص انتهت حلقة اليوم. على امل اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد. حياتنا اليومية في الدراما المصرية. تسجيل ومونتاج احمد الدرديري. تقديم الفنان محمد صالح. فكرة واخراج داليا دبور. الاسكندرية وهذا البرنامج. الفن ظاهرة إنسانية راقية تخاطب الروح والوجدان، والفنان يمزج دائما إلهامه بالخطوط والألوان. خطوط وألوان. خطوط وألوان. إعداد وتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين الخطوط والألوان. جولة ميكروفون البرنامج اليوم ستكون من داخل قصر ثقافة الأنفوشي قاعة محمد ناجي، حيث افتتح معرض الفنانة نقدر نقول الشابة الواعدة أماني شحات. في بداية لقائنا بيكي أماني بنرحب بيكي وبنقول لك ألف مبروك على لوحتك الجميلة المبهجة، والرأي في الأول والآخر أكيد للمتلقي. أهلا بيكي أماني. أهلا بحضرتك. بنقول يمكن نوصف بقى وننقل صورة صوتية من داخل المعرض للمستمع مع بعض، هنقول عنه إيه؟ والله المعرض فكرته يعني كله مناظر طبيعية عن وطبيعة صامتة، ويعني هو مختلف مش حاجة معينة بس كله بيوحي بالبهجة وبالتفاؤل وبالجمال وبالحب وبالرومانسية وكل حاجة حلوة بتاعت زمان. كل حاجة جميلة بتاعت زمان. يعني كان نفسي انا يعني في مثلا لوحات كان نفسي انا ابقى عايشه في الزمن ده. يعني كده زي لوحات ايه احنا بنوصف يمكن ايه انت كمان مسميها بيت دافئ. يعني بتوحي بالدفء والجو بتاع زمان الجميل اللي كان كله خير وجمال وبساطه. بنقول للمستمع معانا ان لوحات اماني كلها مناظر طبيعيه، رسم زيتي بنلاقي فيها صوره الحصان الجامح، بنلاقي فيها شلالات، بنلاقي فيها المياه الزرقاء والطبيعه الصامته، بنلاقي فيها الهرم مع الغروب، بنلاقي القلعه الخاصه باسكندريه، بنلاقي المناظر الطبيعيه الخاصه بالبيوت القديمه، الورد والزرع فعلا يعني اللي فعلا بتوحي بالهدوء والتفاؤل والجمال. الوانك ما شاء الله عليها. بنقول ده المعرض الكام بالنسبه لك؟ المعرض الخاص الرابع. الرابع. اماني انت مؤهلك ايه؟ انا بكالوريوس هندسه. ما شاء الله. يعني هنقول كادر خاص، هو مش بعيد طبعا عن الفن لكن بنقول برضو ايه ان يعني الاثنين بيتواصلوا مع بعض. نقول دي موهبة ولا كانت من امتى ولا اكتشفش نفسك فنانة فجأة ولا ايه؟ هي موهبة طبعا من صغري، وانا موهوبة عندي بحب الرسم جدا وبالصدفة وانا في اولى ثانوي يعني قابلت الدكتور محمد شاكر. ما انا لسه هقولك دلوقتي التاتشات الخاصة بيكي في لوحاتك كأني واقفة قدام لوحات الفنان الكبير استاذ الدكتور محمد شاكر. والله انا يعني من حسن حظي وانا محظوظة، بعتبر نفسي محظوظة ان انا يعني قابلت الدكتور محمد شاكر، وهو اكتشف من خلال شغلي في التدريب عنده في مرسامه الخاص بالشغل الفسيفساء، اكتشف ان عندي موهبة وقال لي لازم تجربي ترسمي زيت بالزيت. يعني رسمت لوحة وتحت اشرافه، والحمد لله من اول مرة برسم فيها الزيت بالزيت كانت اللوحة ناجحة وما فيهاش يعني مشكلة، ومن هنا اكتشفت نفسي واكتشفت ان عندي موهبة، ومن هنا بقى قررت اعمل معرض خاص ورسمت كل يوم، كنت برسم يعني تقريبا حبيت اكتشفت نفسي يعني بس. وبعدين عملت معرض، المعرض الخاص الاول في مرسم دكتور محمد في الجمعية جمعية محبي فن دكتور محمد شاكر، وهو يعني دعمني طبعا معنويا جدا وشجعني ويعني وكنت بكمل دراستي وفي نفس الوقت مركزة طبعا على الرسم والمعارض والفن، وطموحي كان بيكبر يوم بعد يوم. وبعدين حجبت في قصر التذوق بتاع سيدي جابر وعملت معرض خاص تاني بعدها. ما شاء الله عليك، يعني احنا بنقول ايه ان اول الفنانة ما بتبتدي بتخش ضمن فنانين، يعني بتشترك مثلا بلوحة باتنين، يعني بتقول ايه يعني خليني جنبهم لغاية ما ايه ابتدي اتلمس الطريقة. لكن انت ما شاء الله عليكي اول ما بدأتي بمعارض خاصة، نقول يعني مثلا دي جرأة ولا دي بتثبتي ذاتك ولا ايه بالظبط؟ ممكن جراءة وفي نفس الوقت انا بحب ابقى مختلفة، مش بحب ابقى مع يعني حد بيقودني او بتسند على حد انه هو اللي يعني لا، يعني بحب اعتمد على نفسي وعلى شغلي ومجهودي بس وعلى موهبتي. اماني دلوقتي رئيس عبد الفتاح السيسي دايما بينادي بتنمية المواهب، بنقول حصة الرياضة وتربية رياضية بينادي طبعا، يعني بينادي ان هي تكون حصة اساسية وبتنضاف للمجموعة، واحنا بننادي ان حصة الرسم ترجع تاني للمدارس. ايه رأيك؟ ده يعني ده اساسي ضروري واساسي انه حصة الرسم تكون اساسية في المدارس، لان في اطفال او يعني اطفال عندهم الموهبة دي ومش هيعرفوا يكتشفوها غير من خلال حصة الرسم بتاعت المدرسة. بالضبط بالضبط. والمدرس الرسم كمان هو اللي هو اللي يركز على المواهب اللي زي كده علشان يشجعهم ان هم ينموا من موهبتهم من صغرهم، علشان لما يكبروا يبقوا حاجة مشرفة لمصر ولنفسهم. ولان الموهبة لما مش بتتنمى بتموت. بالضبط. وخصوصا لو ما كانش في حد بيشجع فنان او طفل على ده. مين شجعك يا اماني؟ الدكتور محمد شاكر. هو ليه الفضل بعد ربنا في اللي حاصل يعني في حياتي. لوحاتي الجميلة، ما فكرتيش ان انت تعملي لينك او تواصل مع هيئة تنشيط السياحة ونقول ان احنا اللوحات دي نخرج بيها على ارجاء كورنيش اسكندرية، على مكتبة اسكندرية، بدل ما احنا يعني دايما بنعرض داخل الاربع ارجاء برضو خاصة بمراكز الثقافة؟ فكرت ان شاء الله الخطوة اللي جاية ناوية ان اعمل معرض او اشارك حتى في معرض جماعي في مكتبة اسكندرية اذا اتيحت لي الفرصه. احنا بنتمنى اللوحات الجميله دي نشوفها على ارجاء كورنيش اسكندريه، على ارجاء الفنادق القديمه في اسكندريه، العماير اللي احنا بتتميز بالطابع الايطالي اللي في اسكندريه تبقى مزينها اللوحات الجميله دي. بنقول امتى هنوصل افتتاح المعرض يبقى زي العشر ايام زي نهايته نفس التكدس؟ امتى هنوصل بالكم الرهيب من المتلقين؟ خطوط وألوان. خطوط وألوان، إعداد وتقديم منال حسين. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت. هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع سامية البكتوشي. أصدقائي أهلا بكم. نحتفل في مصر يوم 25 يناير من كل عام بمناسبتين هامتين. المناسبة الأولى هي عيد الشرطة المصرية، والذي يعد تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952، والتي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة المصرية تسليم السلاح وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي. وفي هذا اليوم يا أصدقائي، يوم 25 يناير عام 1952، استدعى القائد البريطاني في منطقة القناة البريجادير أكسهام ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارا شديد اللهجة يتضمن ضرورة أن تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية الأسلحة للقوات البريطانية وتخلي المقرات التي تعسكر فيها وترحل عن منطقة القناة، لكن قوات الشرطة المصرية رفضت وظلت تقاوم ولم تستسلم. هذا اليوم سجل فيه رجال الشرطة المصرية ملحمة بطولية ضد الاحتلال الإنجليزي. وتم اعتبار يوم 25 يناير من كل عام أجازة رسمية تقديرا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحيتهم. وفي 25 يناير أيضا يحتفل المصريون بذكرى ثورة 25 يناير، وفيها خرج الشعب المصري بكل أطيافه للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وشهد العالم كله صورة رائعة لتضافر قوى الشعب المصري في صورة حضارية سلمية نالت إعجاب العالم كله. أصدقائي وصديقاتي أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. النهاردة معنا الشبل زياد السيد. أهلا بك معنا. كل سنة وانت طيب. النهاردة بنحتفل بإيه؟ ب25 يناير اللي هو عيد إيه؟ عيد الشرطة. وإيه كمان حصل في اليوم ده؟ حصل فيه ثورة، ثورة 25 يناير. أيوة، يبقى النهاردة مناسبة متميزة كل المصريين شاركوا فيها قبل كده. الأول أنت عندك كم سنة؟ عندي 13. 13. أول ما عرفت اسمك قلت لإيه؟ الكشاف زياد السيد. كشاف. أنت فريق كشافة؟ أوه. ها؟ الكشافة من الحاجات اللي بتعلمنا حاجات جميلة جدا جدا، قريبة قوي قوي قوي من تمرينات الشرطة، وقريبة من النظام والمسؤولية. تعلمت فيها إيه؟ تعلمت فيها حب الناس، احترام الكبير، الكبير لازم بيحتف على الصغير، والصغير بيحترم الكبير. دي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، ان الصغير يحترم الكبير والكبير يحتف على الصغير. يعني انت ينفع تشوف واحد، انت قلت لي عندك كم سنة؟ عندي 12. 12 سنة. ينفع تشوف واحد عنده مثلا 5 سنين هو ضعيف كده صغير تضربه؟ لا طبعا. يبقى لازم ايه؟ لازم نعطف عليه. انت نفسك تكون ايه؟ نفسي اكون ظابط. ظابط شرطه ولا جيش؟ لا ظابط شرطه. شرطه. ده احنا النهارده بقى بنحتفل بايه؟ بعيد الشرطة. ها، ليه نفسك تكون ظابط؟ عشان احمي البلد. انت في كلامك في الاول قلت لي بتعطف على الصغير يعني بتحميه. طب انت بقى في المدرسه شايف اتنين كده بيتخانقوا كده، ممكن يكون تصرفك ازاي؟ لا لازم بروح اصالحهم على بعض. تعرف ايه السبب اللي هو؟ او الغلطان بقول انت غلطان وصالحهم على بعض. ينفع واحد صاحبك يقول لك تعالى فلان زعلنا تعالى نضربه؟ لا طبعا. تقول له ايه؟ انصحه وبقول له عيب ده زميلك. ايوه، يبقى لازم نحترم زمايلنا، نحترم اللي اصغر مننا. قلنا النهارده بنحتفل بعيد الشرطه. الشرطه بتقدم لنا خدمات، ايه هي؟ توفير الامن والامان وحمايه البلد. تمام. احنا بقى لازم نتعامل ازاي معاهم عشان هما بيعملوا لنا؟ يعني انت دلوقتي واحد بيعملك حاجه كويس، لازم نحترمه. بيحمي لك بيتك وبيحمي لك اسرتك وبيحمي لك بلدك، انت تتعامل ازاي؟ لازم نحترمهم ونقدم لهم كل خير. تمام، لازم نحترمهم. انت لو شفت ضابط في الشارع قال لك اقف هنا، في اشاره ان اللي ماشي يقف، تحترم الكلام ولا تعدي كده الشارع والعربية؟ لا لازم احترم الكلام. هو ليه بيقول لك كده؟ عشان هو بيحافظ عليك ولا عشان ايه؟ عشان بيحافظ عليا وخايف عليا من العربيات. تمام. انت تعرف اشارات المرور، امتى نقف وامتى العربيات تمشي وكده ولا ما تعرفهاش؟ عشان الاشاره هتيجي ونعدي. تمام، يبقى انت كده ما شاء الله حافظ الاشارات المرور. بتعدي لوحدك الشارع؟ اه. ولا ماما بتعدي معاك او؟ لا ساعات ماما بتعدي معايا. طب ايه لازم تكون ايه؟ قلنا الاشاره لازم تكون مديانه علامه. ينفع الناس اللي بتتسرع وتجري كده في ال؟ لا هو ده بيبقى خطر عليهم. ايوه، يبقى الامان والامن لازم نوفره لنفسنا زي ما الشرطه بتوفره لينا. انت شاطر في المدرسه؟ قد ايه يعني؟ في ناس بتطلع من الاوائل وفي ناس نص ونص كده؟ بطلع من الاوائل. حلو. مستواك في المذاكره حلو؟ حلو. بتذاكر دروسك اول باول ولا؟ لا بذاكر الامتحانات. لا بذاكر اول باول عشان لما تيجي الامتحانات ابقى انا مستعد للامتحان. تمام، بشكرك جدا وكل سنه وانت طيب. شكرا. وحضرتك طيب. ولا شيء في الدنيا. أصدقائي، وحتى لقاء جديد لكم أرق تحياتي وتحية الزميل سامح محمد من الهندسة الإذاعية. أصدقاء.net